دي الفكره المركزيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ثم خرجنا منها بشكل عام بفكره اللي هي فكره ايه؟ حل هامشي كده، ان احنا قلنا لو حاليا الناس بتفكر في استعاده منظومات الاسلام بشكل عام، ممكن يبدا من ايه؟ من المجتمع نفسه. يعني المجتمع اللي هو احنا سميناه ساعتها المجتمع الطرفي او المؤسسات الاهليه او الجامعات الوسيطه، ان كل الناس تستنفر للقيام بفرائض الاسلام لوحدها من غير دوله. يعني ايه السؤال معكوس؟ هو واحد يقول لك ايه، طب واحنا نعمل كده ليه؟ يعني احنا ليه نستعيد ايجابيه المجتمعات الاسلاميه؟ طب ما الدول هي اللي المفروض ايه، هي اللي تقوم بتنفيذ هذه المؤسسات. احنا السؤال معكوس، هاب ان انت ما عندكش دوله. يعني ايه الحركة الصهيونية؟ حركة ده المثال ده ضربناه بشكل مفصل في الدار. الحركة الصهيونية لما بدأت قبل ما تنشئ إسرائيل وهي بتتحرك، يعني حرب 48 أو حرب 47، كانت من الطرفين من المتحاربين، كان العالم الإسلامي والدول العربية متمثلة في الجيوش النظامية المصري والجيوش النظامية للأردن والدعم المالي السعودي والجيوش المملكة العراقية، كل دول لدول يا أخوانا نظامية. مين اللي كان بيحارب ممثل للحركة الصهيونية؟ مين؟ اللي هي الجامعات الوسيطة الصهيونية، يعني الاقتصاديين والعسكريين ماشي خلاص، دول هم اللي كانوا بيواجهوا الدول او المنظومات الجيوش النظامية. مين اللي انتصر؟ الحركة الصهيونية قبل تأسيس الدولة. فاحنا بنقول معكوسة، تخيل ان انت نعمة كده من عند ربنا ما عندكش دولة، خلاص. فالسؤال معكوس، انت مش بتطلب من الدولة ان هي تعمل حاجة، لا انت ما عندكش دولة، فايه تصرف على هذا الاساس. او الاساس الثاني اللي هو ايه، ماذا لو لم تتحرك ولم تتحرك الدولة؟ يعني انت ما تحركتش الدولة ما تحركتش. يعني مثلا القطاع الطبي، مين هنا دكاترة؟ طب تمام، القطاع الطبي في مصر لو عايزين نقيمه من درجة من 1 لـ10 اديله كام؟ سالب 18، معروفة اجابة خلاص. السالب 18 دي لو احنا الملف ده فضل في ايد الدولة، والعياذ بالله حكينا قدر الله فضل في ايد الدولة، هيحصل ايه؟ احنا كلنا المحاضرات دي هتبقى ايه؟ مفيش بني ادمين، كله هيموت. طيب لو ما استنفرش المجتمع، افضل حاليا في مصر افضل مكان في رعايه اطفال مبتسمين فين في مصر؟ في جامعه شرعيه. دي دوله؟ طب لو جامعه شرعيه ما عملتش ده، كان اخر 10 سنين كل الاطفال اللي دخلوا في حضانات الجامعه الشرعيه كانوا هيروحوا فين؟ الاخر خلاص. طيب الدوله كانت بتعبق بيهم؟ لا، هتعبق بعد كده. مش الدوله ما بتعبقش، بين قوسين خلاص. طيب لو المجتمع استنفر بطريقه، طبعا في كم طفل مات من الجامعه الشرعيه؟ كتير خلاص. ليه ماتوا؟ لان الجامعه الشرعيه قدراتها ايه؟ محدوده. طب لو تم تعظيم قدرات الجامعه الشرعيه كان ايه اللي هيحصل؟ كان كل المفهوم ده ايه؟ هيتلغي. طب مثال تاني، مثال مشهور برضو، مثال يعني هيوضح الفكره اللي احنا هننطلق منها، اللي هي فكره ايه؟ انتوا عارفين مجدي يعقوب سبب شهرته في مصر ايه؟ ان هو اصلا طبيب دولي، يعني هو ما اشتهرش جوه مصر، اشتهر بره. وبعد كده احنا ايه كلاعب مختلف قلنا ايه نرجعه المنتخب تاني. بيعمل دي سبب شهرته مش ان هو جراح بين قوسين بس، لا هو بيعمل جراحات نادره لجراحات القلب للاطفال. دي هو بيعمل كام عمليه في السنه؟ 150 عمليه بس. خلاص، مستشفى جريش في القاهره بتعمل 1500 عمليه في السنه. طب هو ليه مشهور؟ ايه؟ لا هو نفس العمليات من نفس كفاءه ابو ريش، كفاءه دوليه، يعني نفس الارقام قريبه جدا من الرقم الدولي خلاص. لكن هو تم يعني ايه، يعني هو مشهور بس مش اكتر، مش عشان المنتج اللي بيعمله. لكم ان تتخيلوا ان على كده اكتر من ما يقترب من، يعني يقرب من نص اطفال اللي بيولدوا باي مشاكل بيموتوا في مصر حتى الان. ايه السبب؟ ان مفيش اي مؤسسه اهليه قادره، مؤسسه، لان طبعا احنا الدوله احنا قلنا لكم ان هي ايه، لا تعرف ولن تعرف. احنا الفكره ان المجتمع ده، الاطفال ده هتظل بتموت لغايه امتى؟ لغايه ما بين قوسين يبقى في مؤسسه اهليه بتنسق الجهود دي، لان في اطفال تقريبا 5000 طفل في مصر بيموتوا سنويا بسبب عدم التنسيق، ان في واحد معاه فلوس ونفسه يتبرع بس مفيش داتابيز يتحط فيها مين الطفل وعايز كام وفي انهي محافظه بس. يعني دي مؤسسه لوحدها مش موجوده في مصر لغايه دلوقتي، في الاطفال بنموت بهذا السبب. السؤال هو ده بقى السؤال معكوس، لو انت على طول الخط بقول لك الدوله مش هتعبق، انت هتعمل ايه؟ هتستعيد المؤسسات بقى. انا بقول لك بقى ايه، كل منظومات الاسلام في العالم لن تعبق مفاجاه. يعني ايه؟ يعني الدول الاسلاميه جيوش الدول الاسلاميه في العالم مجتمعه قوتها قد ايه؟ لا مجهوله. اندونيسيا باكستان اندونيسيا باكستان افغانستان الشيشان اي حته فيها مسلمين ليهم دور. المفروض دي كل الجيوش دي محسوبه على قوه ايه؟ جيوش المسلمين المفروض. وايران وتركيا ومصر والشمال الافريقي كله كثير جدا من الدول العربيه اللي احنا ما نعرفهاش مثلا موريتانيا جيبوتي الحتت دي خلاص دول كلهم مجتمعين اقوى واضعف من اسرائيل المفروض اقوى كتير جدا. طب هو الوضع ليه كده؟ لان الدول دي الجيوش دي ايه؟ لا تعدى خلاص ولن تعدى. السؤال معكوس نفس الحكايه المنظومات الاقتصاديه والتعليميه في العالم الاسلامي كله كيف يمكن تفعيلها؟ ده السؤال اللي احنا كنا بنجاوب عليه ايه؟ فين؟ في الاول. المشكله اللي هنتقل بقى المستوى اللي هو المفروض ده اللي هو مستوى المفاهيم. الناس اللي بتتحرك دلوقتي خلاص واحد يقول لك ايه طب ما احنا طول عمرنا من اخر مثلا 100 سنه 150 سنه معظم الحركات الاسلاميه او حركات الاصلاح او الحركات الاجتماعيه او الجمعيات هي كانت جمعيات اهليه. يعني دي مش الدول اللي اتحركت ده هي ناس اهليين. طب ليه في خلف التصورات؟ هو ده اللي احنا هنركز قوي عليه في الدوره دي اللي هو ايه؟ ايه المفهوم اللي عايزينه يستدعى؟ يعني احنا كل اللي كنا بنتكلم عليه المنظومه الاداريه. يعني عارف لما واحد ايه؟ اكننا بلغه الكوره بيقول هنلعب بخطه كذا. دي فكره الجامعات الوسيطه. خلاص؟ ايه الافكار المؤسسه المفاهيم عن الاسلام ومنظوماته المفروض في اذهان الناس دي؟ اللي هنحاول نوصل للمفاهيم دي عن طريق الرجوع مره ثانيه قبل الاستعمار. ليه؟ لان احنا حاسين بغضب شديد جدا ضد الدول الاستعماريه. ليه؟ احنا بنقول احنا كنا كويسين وهم عطلونا. طب قبل ما عطلونا فاحنا هنرجع هنجيب بقى من قبل. يعني ممكن نرجع من العثمانيين المماليك العثماني لو غير ما نجيب من المماليك ادم تمام واحنا جايين. ليه الفكره؟ لان احنا المسلمين جزء من تصوراتهم عن الكون ان سيدنا ادم وكل الرسل اللي دينهم ايه؟ الاسلام. فهو الاسلام تصور واحد ولا عنده تصورات؟ هو تصور واحد. يعني هو مفهوم لا اله الا الله هو المفهوم الايه؟ الحاكم. الشرائع والتكليفات اختلفت من ايه؟ من نبي لنبي. لان الشريعه المفروض تتعامل مع انه مع الواقع. فواقع سيدنا ادم غير سيدنا نوح غير سيدنا عيسى غير سيدنا موسى غير النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فالشرائع كانت بتبقى ايه؟ مختلفه. اللي كان سابق ايه؟ التصور او الوجهه اللي هو ايه؟ لا اله الا محمد رسول الله. تمام؟ طيب احنا بنتكلم سيدنا نوح قوم سيدنا نوح يوم القيامه بتاعهم امتى كان؟ يوم القيامه بتاعهم كان فعلا الطوفان. يعني فتره التكليف اللي هم مكلفينها قد ايه؟ فتره استجابه الرسول. يعني سيدنا نوح وهو قاعد معاهم بعد سيدنا نوح ايه اللي حصل؟ هو خلاص العالم تاريخ العالم انتهى. يعني احنا عندنا مفهوم واحد مفهوم تاريخ مفهوم التدافع. مفهوم هنا اللي هنا الواحد فين؟ سيدنا نوح بيتلقى الرساله هي الاسلام في اوقات شويه شرائع احنا ممكن نكون ما نعرفهوش اصلا كان ايه المامورين عنه او المنهين عنه لكن احنا اللي نعرفه بشكل قطعي ان سيدنا نوح امرهم بالاسلام توحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. واحنا متاكدين ان اللي استجاب منهم عدد ضئيل جدا والباقي لم يستجب. التدافع اللي كان موجود انتهى ازاي؟ بقيام قيامة أهل نوح اللي هم الطوفان. حد بقى منهم التكليف اللي مكلف بيه سيدنا نوح اللي كانوا معاه فين؟ هو خلاص سيدنا نوح المؤمنين اللي قاموا معاه كده خلاص المشهد انتهى. يعني مفيش حاجة تانية. يعني ايه مفيش حاجة تانية؟ هم اللي اتبقوا مؤمنين. يعني مش هندعو حد؟ لا خلاص. ليه؟ الكفار خلصوا. مفيش كفار. كله مات. خلاص؟ فاحنا بنتكلم على قيام القيامه بتاعتهم امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما مات فقد قامت قيامته. خلاص هو كده خلاص. فده الوحي وتاريخه التدافع. خلص. الوحي موجود التاريخ الحقبه كلها كانت ايه؟ وقتهم بس، بعد كده التدافع انتهى دي التدخل الله عز وجل بشكل مباشر، يعني ان احنا ممكن نكون قدر الله عز وجل، يعني انت تمثل قدر الله، لا رب العزه بيقول لسيدنا نوح اعمل ايه؟ سفينة. طب والباقيين مين اللي هيهلكهم؟ الله عز وجل. يعني الطوفان ده هيجيبه سيدنا نوح؟ لا. ليه دخل فيه؟ لا. تمام؟ هذه الصورة هي الصورة الموجودة لغاية ما قرب على سيدنا إبراهيم. يعني كل الأنبياء في القصص بتاعهم مفاجأة إن إيه؟ سيدنا إبراهيم النبي بيتحرك، يعني هو مستضعف مع قومه، بعد كده مستضعف عند ملك مصر، بعد كده ايه ده، هو حتى طريقه الاقناع بتاعه هو بيدعوه انه ما انوش بيمشي. طب هم امتى التاريخ بتاعهم بينتهي؟ فتره مكث النبي نبي القوم، يعني سيدنا هود قاعد في قوم على قد ايه فتره، التاريخ بتاعهم كان قد ايه الفتره دي بس. طب انتهى بايه؟ بان في جزء من المؤمنين الله عز وجل اهلك كل قوم عاد، يعني هم هيدعوا مين؟ سيدنا هود واللي معاه، مفيش، هو دعاهم ما استجابوش. طب الاهلاك هم ايه دورهم في اهلاك التانيين؟ مفيش، التاريخ بتاعهم خلص ايه؟ خلص بالدعوه، هم ما انوش رب العزه اهلاكهم ونجى المؤمنين. قوم صالح كل الاقوام بالطريقه دي خلاص، حتى دي طريقه السرد القران، احيانا الله عز وجل يجمع كل يقول لهم كلهم عملوا كده وكلهم مغلقوا كلهم المؤمنين تم تنجيم. بس حلو كده، ده كده ايه الشكل بتاعك. من وحدة بنقرب على سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، الوضع بيختلف شويه. ليه؟ سيدنا موسى اهلاك فرعون، مين اللي اهلكه؟ تاريخ قوم فرعون خلص امتى؟ بالتدخل الالهي اغراقه بس. سيدنا موسى عايز يدعو مين تاني؟ هو مع المؤمنين. طب المؤمنين دول مكلفين بحاجه ثانيه؟ احيانا، اللي هو ايه؟ قوم فرعون مين اهلكهم؟ رب العزه الاهلاك مباشر. طيب الناس اللي في الارض المقدسه المفروض مين يهلكهم؟ هنا مفهوم التدافع في سائر قوم سيدنا موسى مختلف، اللي هو ممكن هم يقوموا بالمهمه دي، اللي هو ايه؟ ان هم يواجهوا، هم يتحركوا. عملوا كده؟ لا، هم رفضوا، بعد كده تيم، بعد كده اتغيروا. بعد قوم سيدنا موسى على طول، يعني سيدنا موسى بعد وفاه سيدنا موسى، بني اسرائيل طلبوا سنه التدافع دي ان هي تتكرر تاني؟ طلبوها. طب هم اللي طلبوا اخواني، يعني هم ما كانش مكلفين بده، خلاص هم اللي طلبوا ابعث لنا ملكا، احنا عايزين نقاتل في سبيل الله، احنا استضعفنا وخرجنا من ديارنا، احنا عايزين حاجه. دي فين في الثلاثيه يا اخوانا؟ هم معاهم الوحي، هم مؤمنين، هم التاريخ بتاعهم يعني مستمر شويه اطول من الاول، ممكن هم اللي يتحقق فيهم سنه التدافع، يعني ما يدعوش ينزل عليهم طوفان او يغرقهم بتاع، لا، مين اللي هيعذبهم؟ هم ده، هم في صورة، هم تمثل للقدر. تمام؟ الوضع ده انتهى بشكل اي شكل؟ ان هم انتصروا، قتل سيدنا داود لجالوت، بعد كده انتقل لمرحلة الملك. عندنا بقى الصورة المختلفة، دي صورة غريبة شوية في تاريخ الملوك، في تاريخ الانبياء، ان يبقى عندنا ملك نبي، الاثنين ملك ونبي، يعني سيدنا سليمان، سيدنا داود ملك نبي، سيدنا سليمان ملك نبي، كلهم بني اسرائيل، سيدنا يوسف ملك نبي قبلهم، يعني كان في صورة الملك ان هو دي موجود. والاهلاك العام شكله بدا يتغير، الاهلاك العام بدا شكل اللي هو التدافع، في تغيير هنا في التدافع، والتاريخ بدا يبقى اطول شويه، يعني في نبي، النبي ده بيتجاد، في نبي تاني بيجي وراه، ونفس القوم مطلوب ان هو يدعو قومه بس. عشان كده احنا احيانا بنحس خطاب بني اسرائيل انه خطاب لمجموعه، ليهم هم بس ان هم يهتدوا بس. تمام؟ الوصف سيدنا عيسى مأمور بالتدافع؟ لا، وكأن في حاجه بتحصل، تغير الناس نفسهم، الناس تغير، الاجتماع البشري شكله اتغير، فبقت التكاليف اتغيرت. الاهلاك زمان كان جزء من الشرائع، ان رب هم مش مكلفين بالجهاد، ففي مقابل عدم التكليف كان ايه بيحصل؟ اهلاك او نهايه للتاريخ، ان هم ايه ينتهي تاريخه خلاص، ما كذبوا. المرحله الثانيه احنا بنتكلم فيها، لا، كل اتباع سيدنا عيسى اللي على الديانه الحق، يعني هو كان مسلم من اتباع سيدنا عيسى، بعد رفع سيدنا عيسى راح فين؟ بيتحرك يدعو الناس لايه؟ يدعو الناس لهذا الدين. طب ما ده العالم كله كفار، طب ليه ربنا ما اهلكهمش؟ يبدو انه حصل تغيير في الشرائع، الشريعه، احنا عارفين ان الشريعه ممكن تتغير، يعني في ناس كانوا مش مكلفين بالجهاد، في ناس مش مكلفين بالجهاد، في ناس انهم ياخدوا غنيمه، في ناس مش محرم عليهم اخذ الشرائع. طب تزن شويه وبيسحب، فبتسحب منه عنصر الزمن النهائي، بتقول ان التاريخ بينتهي بانتهاء القصه، تاريخهم هم، هو انت تاريخك انت، تاريخك انت محدود. انا شايف ان دايما القصه بيبقى ليها تكمله، حتى قام سيدنا نوح اللي ربنا نجاهم بقى كلهم مؤمنين، بعد هلاك كل الكافرين بعد كده بعد مدة ظهر ثاني كفار. فدايما في زمن وفي كلام. كلامك ممتاز جدا، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على تاريخ القوم اللي اهلكوا دول في ثاني. هم نفسهم مش موجودين، يعني انت انا مش ممكن اعرف الواحد مش موجود، هم كلهم قفوا مفيش حد موجود، يعني كده تصفير. الجداد دول مؤمنين اللي هم مين؟ قوم نوح قبل ما يجي سيدنا نوح بألف سنة، يعني قبل ما يضل. هو دي عشان السؤال بتاعك كويس يقرنا في الحتة ان انت بيبدأ الفكر اللي بقوله مصطلح التاريخ ده، انت بيبدأ تاني ان المؤمنين سيدنا آدم مؤمن خلاص، انت يجي اول نبي بعد سيدنا آدم لما يحصل ايه؟ الهدف من وجود البني ادمين على الارض اللي هم فهموهم الوحي. احنا قلنا هي ثلاثيه، وحي تاريخ تدافع. الوحي ده لما موجود في صورته الطبيعيه ده انت موجود بتطبق الوحي، في حاجه ثانيه مطلوبه منك؟ لا. اول ما بيحصل الخلل ده بيبدا ايه؟ نبي مع توقيت ما في التعامل مع الحائدين على الطريق ده. بانتهاء استجابتهم للوحي ده التاريخ بالنسبه لهم بيقف. يعني ايه بيقف؟ مفيش تاريخ. يعني انا اقرح القوم عاد بعد الاهلاك ينفع؟ مش موجودين. اللي متبقين مين؟ مجموعه مؤمنه جديده موجودين بالنبي بتاعهم، بالنبي بتاعهم قاعدين لغايه كده. ممكن بعد نبي بعد ما هو يتوفى مره واثنين وثلاثه يحصل ايه؟ تغير. يبدا كده احنا كاننا بنعمل عداد جديد اللي هو ايه؟ نبي تاني بيدعوهم لنفس الدعوه الاولى اللي تم تشويشها في الوقت البسيط ده. يبدا بقى مده الدعوه استجابوا. لو استجابوا وده مرة أو مرتين حصل في اللي اتقرخ لنا اللي هو مثلا قوم سيدنا يونس، أجابوا خلاص مفيش إهلاك عام، التدافع والوحي ده كلهم امتزجوا، النبي دعاهم هم استجابوا، فإيه؟ فضل الدعوة، لكن مش مطلوبين يعملوا أكتر من كده. يعني إحنا ما سمعناش إن قوم يونس دول انتشروا في الأرض للدعوة لدين يونس، خلاص محدود. إن إحنا بنتكلم على إيه؟ تاريخ محدود بمكان وزمان. حتى هم نفسهم التاريخ لهم مش هيستمر بره تاني، بره المكان اللي بتاعهم. هو ده المفهوم اللي احنا، لكن السؤال بتاعك لو انت بتتعلق ان مفهوم التاريخ هنا مختزل، هو مختزل على القوم دول بس. انا بتكلم على دول بس. حتى اتكلمنا عن بني اسرائيل، بني اسرائيل لما كانوا في مصر مين كان في الجزائر؟ مين كان في اوروبا؟ في دايره كده. ما هو ده اللي احنا ده اللي انا اقصده، ان انا بقرخ لعلاقتهم بالوحي بس. يعني هي دي دايره جواها وحي وتاريخ ومكلفين والتدافع، هو ده اللي انا برصده في الدايره. تمام؟ لا لا انا بتكلم مش غرض الوحي من التاريخ، لا تاريخ الدايره دي، تاريخ دول في التعامل مع الوحي كده واضح؟ تاريخ دول في التعامل مع الوحي. في البدايه التدافع مكتوب لله وبعدين مشاركه في التدافع. التدافع صورته الاهلاك سماوي. حضرتك اتكلمت عن ثلاث حاجات، التدافع مقابل الله كامل، وبعدين جزء من التدافع من الله، وبعدين من هم بيطلبوا هم نفسهم. وبعدين الشيء الثالث مفيش تدافع خالص. مفيش يعني سيدنا عيسى ما امرش بال ما لم يؤمر بكده. النتيجه يعني المراحل دي غير لم ما احنا بنقول ان التكليف بيجي على حسب طبيعه العمران البشري. يعني العمران البشري ايه؟ ممكن يتمثل هنا فكره بقى ايه؟ ان العلاقه ده هو السؤال اللي هيجرنا فكره ايه؟ ان علاقه الوحي بالتاريخ هتبدا تتغير شويه، اللي هو ايه؟ رب العزه مع الشريعه اللي نازله دي هتتغير علاقتها في الاهلاك. ان ممكن يوكل للمؤمنين على الارض ان هم يرفعوا رحمه من عند الله عز وجل، يرفعوا العذاب العام ده بان هم يقعدوا يدعوا الناس، يتحملوا ان هم يدعوا الناس وتبقى دي وظيفتهم. عشان كده بدا كتير جدا نبدا في القران ان احنا كل الانبياء دول كان معاهم كتب لا يتعدل لنا واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه بالكتير قوي معاهم كتب. طب والباقي يبدو ان هي كانت الدعوه هي الكتاب، هو المده دي الخطاب ده مش محتاج يدور لحد تاني بعدك، لان انت المكلف يا تؤمن يا تكفر، لو كفرت خلاص، لو امنت هو ده اللي كنت هتامن بيه مفيش زياده. الخطاب شافه بنفاجئ ان سيدنا ابراهيم، عشان كده بقول لك من عند سيدنا ابراهيم ممكن نلاقي ايه؟ في ايه؟ ان يبدو ان حتى بعد ابراهيم لما يتوفى سيدنا ابراهيم اللي بعده ممكن يكون مخاطب بأنهي خطاب؟ صحف ابراهيم. ممكن. الاقيه نفسه، عشان كده في ناس كتير يقول لك وعلى مله ابراهيم، حتى احنا كامه الاسلام ممكن بنرد نفسنا للقيم العامه، يبدو ان اللي اتكتب ساعتها يبدو ان في تغيير في التعامل في الشرائع، ان الامم اللي هتخاطب دي بعد كده هتدون اشياء، سيدنا موسى يمشي التوراه تبقى قاعده. امال مين اللي يربط علاقه الناس بالوحي عشان ما يحدوش زي الاول؟ دلوقتي في نحو وحي مكتوب يفضل فيهم انبياء. بني اسرائيل تلاقي نبي واثنين وثلاثه والتوراه موجوده وهو هو وبيصحح ليهم ايه؟ يعني سيدنا موسى وهو وسيدنا هارون موجودين، بعد كده تلاقي نبي واثنين وثلاثه صوم ولينا من بني اسرائيل موجودين، طب هو ايه اللي موجود؟ ايه الكتاب؟ التوراه. بس قبل كده ما سمعناش ان في كتاب ايام سيدنا هود. ما سمع يبدو ان في حاله بدات تتغير في طبيعه التشريع. طبيعتها اللي هو الوقت المتاح ليها او التاريخ بتاع تعامل مع الوحي بقد ايه؟ بدل ما كانت امه صغيره التعامل معها محدود امنوا او كفروا، يبدو ان اتساع البشري لدرجه ان ايه؟ بدل الاهلاك العام لقوم مخصوصين دلوقتي مساحه الدعوه وسعت جدا واترفع العذاب العام في مقابل الدعوه. يلا يعني اتباع سيدنا عيسى المفروض يعملوا ايه؟ يتحرك يلا ولو لمده صغيره عشان في بعد كده كتاب هينزل خالص. فما مش هنا مش العذاب العام مؤجل بالخطاب الاخير. طب الخطاب الاخير كان فيه اهلاك عام اللي هو احنا بنتكلم خلاص احنا وصلنا لسيدنا محمد؟ لا. ليه ما فيش عذاب عام؟ المجتمع البشري بقى مخاطب بالشريعه لغايه امتى؟ بايه اللي هو فين؟ القرآن اللي هو مدون. طب مين اللي يحمل ده؟ في أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا موسى وهو في وقته كان في نبي، بعده في كذا نبي. كذا نبي. النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ما فيش أنبياء، بعده ما فيش أنبياء، طب الخطاب اللي محفوظ على الناس، مين اللي يحمله للناس؟ ما الناس دي مكلفة، احنا متفقين إن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الدين ما فيش غير ده التصور النهائي لرسالة الإسلام الخاتم، يعني اللي بيقول نفسي إن احنا مخلصين دلوقتي بنقر كل النبوات وبنقر بالصورة الخاتمة. خلاص؟ الصورة النهائية دي عشان ننزل عليها الثلاثية بتاعة الوحي والتاريخ والتدافع. نعمل إيه؟ نقول إيه؟ دلوقتي الوحي موجود. اثنين مدون. مدون. ثلاثة محفوظ حفظ إلهي، يعني لم يوكل للجماعة البشرية اللي خطبت بالوحي، يعني مش أنتوا اللي هتحفظوه. ده أنتوا ممكن تكونوا سبب، لكن الحفظ الله عز وجل ففوقية أسباب إن هو يحفظ على الناس، عشان مفيش نبي تاني. طيب، يبقى في أنبياء تاني هيفضل نفس الوحي وهم يبلغوا الناس، لا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كل نبي يجي بعده نبي، كل نبي، يعني إيه يسوسه؟ يعني يقوده في الدنيا بإيه؟ بالوحي. بالوحي. طب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش. يعني ايه مفيش؟ يعني اللي هيقود ده نبي؟ لا. امال مين؟ هو ده بس الوارث، وريث النبي صلى الله عليه وسلم. مين وريث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا كذا تصور داخل الامه لوريث النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد، في مجموعه بتقول ان الوريث ده موجود ومنص عليه، هم مجموعه لو خلصوا مفيش غيرهم، ودول نهايه التاريخ. يعني الأمة دي مخاطبة لمدة صغيرة جدا ومعدودين وآخر واحد وربنا يهلك كل الناس وخلاص، ينتصر الحق على الباطل وتنتهي القضية. ده أنهي تصور؟ التصورات الإسلامية؟ التصور الشيعي. تصور الشيعي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم الأمة بعد النبي إلا واحد في درجة نبي، برتبة نبي، اللي هم آل بيت النبي. طب دول يحكموا لقد إيه؟ لا مش هيقعدوا يحكموا كتير، ده هم 12 واحد. ده تصور الإيمان. خلاص؟ ال 12 دول هيحكموا، دول معدودين، خلصانين، في فرصة، في حد ممكن ياخد، لا مفيش فرصة، طب آخر واحد فين؟ موجود، ابن العسكري، اللي هو ابن ال 11، ده موجود؟ قاعد، ده احنا كلنا بنتكلم بلسان الشيعة، موجود؟ هيطلع؟ هيعمل إيه؟ في حق وفي باطل، طبيعة النبي أو ورأفة الأنبياء زي زمان هيجي يفرق بين الناس بين حق والباطل، يقضي على كل كفار، فالسعادة تعم الجميع القيامة. خلاص ده تصور المشيحاني، احنا التصور بتاع السعادة تعم الجميع ده تصور موجود في اليهودية والنصرانية وبعض فرق الإسلام. اللي هو إيه؟ السعادة تعم الجميع، لازم في سعادة تعم الجميع. خلاص؟ في تصور تاني بيقول لك إيه؟ لا لا هو مش يعني ما حدش هيقود الأمة مكان النبي. لا. ده هو في اتصال مباشر بين النبي مع قائد الأمة. ودول موجودين في كل عصر وكل مصر. ودول في اتصال مباشر مع النبي. اتصال ده فين في الإسلام؟ الصوفية. ولا تتصور. إن اتصال مع الحقيقة المحمدية ده موجود دائما وابدا في كل عصر. وفي ناس بتمثل اركان العالم، نظريه الاقطاب والاوتاد عند الصوفيه، يعني ما اعرفش هي غريبه حد يعرفها ولا لا، الابدان والاوتاد، ان الارض ليها اوتاد اللي بيثبت الارض، ودول اللي هم عندهم اتصال مباشر كابر عن كابر الى، يعني مش 12 ولا 15 ولا 20، لا ده موجود لا كل عصر 5 أو 6، لكن هم الحقيقه نفسهم يعني ايه بتتبدل، لكن كلهم واخدين مستمدين منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص في تدافع هنا بقى، ان التصور ده في كثير جدا تصور وصل لتصور يشبه المسيحيه، اللي هو ايه؟ مين اللي يرث سيدنا عيسى المفروض في امه المسيحيه في تصور المسيحيين؟ الحواريين. الحواريين دول انتشروا ودعوا الناس. في حاجه ثانيه تحصل؟ في اقتتال. خلاص ده هيحصل بعد كده تثوير الديانه المسيحيه اللي هم بنسميها احنا لاهوت التحرير. ان في ناس زهقت زي الشيعه ما زهقوا، قال لك الامام ما جاش الموضوع كده، فقال ايه يعني احنا مستنيين المره دي ليه كتير؟ ده حصل في المسيحيه، قال لك احنا هنقعد نضرب على الخد الايسر ونقلب الخد الايمن لفتره. في حد قال لك لا المسيح ما جاش عشان كده، ده هو قال كده ساعتها، واحنا ممكن نطور الموضوع لانه مش قادر مش عايز يتخلى عن ايمانه بوجود مخلص. وده عمل ايه؟ فكره لاهوت التحرير. عندنا 3 نسخ للاهوت التحرير، لاهوت التحرير بتاع امريكا اللاتينيه، لاهوت التحرير بتاع الافارقه، لاهوت التحرير في اسيا، انه المسيحيه ممكن ان تحمل السلاح. يعني ايه؟ انجيل وسلف. خلاص ده موجود، هذا في 3 كتب هتحكم عليها اسمهم كده، لاهوت التحرير الاسيوي، لاهوت التحرير اللاتيني، لاهوت التحرير الافريقي. الكنائس اعلنت ان المسيحيه ما فيهاش الاستسلام ده. خلاص ده تصور بتاع صوفيا الغلام. خلاص عندنا تصور تاني ان التصور زي تصور الكنيسه الكاثوليكيه، ان في مؤسسه هترث النبي صلى الله عليه وسلم. مؤسسه. المؤسسه دي هي اللي الناس كلها لازم تروح تتعلم منها، وهذه المؤسسه الحاكم اللي بيحكم الامه في اي وقت المؤسسه دي 7. خلاص؟ وما دام المؤسسه دي قاعده يبقى الاسلام بخير يوم القيامه. خلاص؟ ده تصور زي الكنيسه الكاثوليكيه في اوروبا، اللي هو ايه؟ ان التعامل مع الوحي لم ينقطع. وده يشبه التصوف. لكن لم التواصل مع مين؟ مع قمه الكهنوت العلمي. اللي هو اعلى واحد فيهم مين؟ البابا. البابا ده بالمنصب، يعني ده علم بيحصل علم معين بيترقى بيبقى بابا. انت ممكن تبقى بابا، حضرتك لا مش ممكن تبقى بابا. النصرانيه دي مقفوله، المنصب ده احتكار. ما فيهوش ايه؟ مفهوش نساء، لازم بابا مفيش بابا. التصور ده التصور الكنسي ده شبهه عندنا في الاسلام، اللي هو المذهبيات، المذهب العقدي او الفقهي، بس في اسوأ صوره ليه؟ ليه؟ لانه في اسوأ صوره ليه؟ بتبقى في مؤسسه على راسها واحد هو شيخ الاسلام او شيخ الاكبر او اي مسمى، وهذا الشيخ لاسباب تاريخيه هنشوفها في الكنيسه الكاثوليكيه او في العالم الاسلامي بيبقى هو ملتصق زي التوأم السامي كده، منتسق مع الحاكم. الحاكم فاللي بيحصل في اي وقت اي وقت عايزين واحد مفسر دائم شرعي لتصرفات الملك او وريث النبي، لان المشكله احنا عندنا في التصور الاسلامي العام ان لا يحكم الامه الا سلطان مسلم، السلطان المسلم ده في نفس من الخلافه، فالخليفه ده خليفه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم الحاكم ده يكون هو مين؟ خليفه النبي. فالمؤسسه الاسلاميه يعني المؤسسه الكنيسيه او الدينيه او شبهها عندنا في الاسلام المفروض انها هتقوم بايه؟ بدل الحاكم على السلوك القوي ولا ايوه قال لك جعل سلوكه سلوك قوي، يعني اي حاجه هيعملها ايه؟ عايزين لها شوف لنا كده طلعني حلو. يعني ايه؟ فده بتقوم بيه. ده حصل كتير جدا فين؟ في ال انتوا عارفين يا اخوانا التصور ده في الاسلام احيانا الناس بتتصور ان هو مرتبط بالسنه، لان احنا الممارسه السنيه ممارسه شبه ده بالظبط. يعني ايه؟ الحكام السنه بدا كتير جدا يبقى فيه طرق علماء او شيوخ، هو ومذهب مع الدوله اخترت مذهب، والمذهب الفقهي ده هو الحاكم في القضاء وكذا، هو بيبرر وجود الحاكم بالسلطه او شرعيه. الكلام ده حصل في كل التجليات الاسلاميه الحقيقه، يعني حصل عندنا في السنه، حصل في الدوله الصفويه في ايران التزاوج التوأم السيامي ده، حصل برضه في الفاطميين. الفاطميين كان في حد اللي هم من نقباء الامام ولا في مجلس الدعوه دوت الدعاء في 12 ولا مش عارف كان رقمهم كام عند الاسماعيليه، برضه دول ملتصقين مع الخليفه. حصل ده في الخوارج، الخوارج الخوارج عندنا تصور ان ايه؟ ان الوحي انقطع خلص، يعني الوحي نزل وخلص وفي صوره نهائيه هي دي اللي بنعملها. يعني نلتحم مع الواقع، نشغل الوحي ده في الواقع بتاعنا؟ لا، احنا عايزين حكم بكر عمر. طيب حكم بكر عمر لو اي حاجه تخالفه كفر، انتوا عايزين ايه؟ يا اما نقعد من غير حاكم، يا اما نجيب واحد زي بكر عمر. طب انت هتقدر تبقى زي بكر عمر؟ يقول لك اه. بعد ما بيطلع ايه اللي بيحصل؟ انت عندنا كذا عندنا اكتر من 20 دوله خارجيه ظهرت في تاريخ الاسلام، خلاص اخرهم الاباضيه العمانيه، يعني يعتبروا امتداد لامتداد تاريخي، بس هم طبعا ما فيهوش خوارج زي زمان، يعني خلاص هي بقت دوله. لكن الدوله الرسوميه في شمال افريقيا كانت كده، وصل لدرجه ان برضه في قاضي وفي حاكم ملتصقين ببعض على المذهب الخارجي، خلاص. في ما يشبه الممارسه الوهابيه في التاريخ المعاصر، التساق آل الشيخ بآل سعود في الدوله السعوديه، طلعوا المنتج الشبه ده، ان مش انا اقول ايه الصح وانت تتبعه، لا، انت اعمل اي حاجه كده عملتها عملت ايه؟ انا هطلعها ايه؟ صح، وهتطلع صح ومتوافقه مع الشريعه، خلاص هي كومباتبل على طول، يعني بالقص اي حاجه هقولها انا اطلعها صح. لو طلعت غلط مفيش مشاكل، لان ايه؟ لا مش انت تخطب، لا ان هو فكره ايه؟ ان انت ما دام بترعى حمى التوحيد، والتوحيد ده دايره نظريه، يعني انت عارف التوحيد؟ عارفه؟ يبقى إيه انت كويس. ايوه ماشي، طب ما بالهم هي كانوا عارفين التوحيد، ما حدش كان فيهم اي حد، يعني لسه حتى الفرق ما كانتش ظهرت ايام بالهم. هي فكره ايه؟ اللي هو في تصور ما، التصور ده وده موجود، مش على فكره مش عند الوهابيه بس، يعني موجود حتى الممارسه المذهبيه، المماليك والمذهبيين الاحناف وال عثمان الدوله العثمانيه، ان انت اي حاجه تعملها صح، بما انك القائم على حمايه الشريعه وديار الاسلام وبتاع، فانا همرر سلوكك. ليه؟ عشان الحفاظ على دوله الاسلام، الدوله اللي انت الدوله دي بقت هي بتمثل ايه؟ الاسلام. طب الحفاظ عليها والحفاظ على الاسلام. طب افرض انت خالفت الاسلام، حد مرة ده ينص عبارة حد من المشايخ المعاصرين في مصر قال كده، يعني الجيش جيشنا ولو خالف شريعتنا. يعني منين يا ابني؟ يعني ما انت قلت الحاجتين عكس بعض، ما هو ازاي هيبقى جيشك ويخالف الشريعة؟ نفس الكلام ده من الممارسة السعودية ليها تاريخ طويل جدا، يعني كل المخالفات للشريعة بتبرر في مقابل ايه؟ نقاء دولة الإسلام أو دولة التوحيد. خلاص؟ ده مش جديد، يعني ده مش أول مرة، في ناس واقفة للسعودية على واحدة، هم مش لوحدهم. يعني الجيزه واسكندريه كل هذه الدول في التاريخ الاسلامي عملت كده، خلاص؟ اللي هو القصد يعني ده يا اخوانا ده مما ينتجه العقول البشريه في كل عصر وكل عصر. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ الثلاثيه اللي احنا قلناها دي، احنا قلنا ايه دلوقتي كده؟ واحد وتاريخ وتاريخ. الثلاثه دول عايزين نجيبهم دلوقتي نشوف ايه اللي حصل في ده اللي احنا هنقوله ده كده مجمل اللي حصل، مجمل اللي حصل، احنا هنقوله بعد كده بالتفصيل. بس مجمل اللي حصل في الصوره بتاعتنا في الامه المحمديه، احنا قلنا شويه تصورات من اللي نتجوا في الاخر. المفروض النبي ما فيش نبي ثاني، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد ختم الانبياء والمرسلين، فما فيش نبي ثاني، وما فيش نبي يسوس الامه بعد، ان كان وكانت بني اسرائيل تسوس الانبياء، يبقى مين اللي هيسوس الامه؟ الوحي المدون. الوحي المدون، مين حمل فهم او ممارسه فهم النبي صلى الله عليه وسلم او ايصال او تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبقا للواقع الجديد في كل وقت في استمرار فهم الوحي ده، اللي هم مين؟ ورثه النبي. مين ورثه النبي؟ هو بقى ده السؤال المشكل اللي الامه بتشتغل طول عمرها عشان تجاوب عليه السؤال ده. هل ورثه النبي هو العالم والداعي والمجاهد فهم الاسلام وبينطلق يدعو الناس كل الناس في الارض كل الارض حتى قيامه الساعه او نهايه التاريخ زي ما اخونا سال ان احنا الامه دي تاريخها بينتهي امتى؟ بعد ده سؤال ده جديد، لان ما فيش امه المفهوم ده كان موجود فيها حاشا امه الاسلام بسبب فكره ختم النبوه. ما فيش نبي جه قبل النبي الا وكان بيقول ايه؟ عايز يوصلهم للنبي اللي بعده ويقول لهم ان في نبي في اخر الزمان لو ادركتوه امنوا بيه اسمه احمد اسمه محمد. كل الانبياء كده، ما من نبي الا دل على النبي ودل على المسيح الدجال. دايما يدل، عشان كده احنا حتى الشهاده ايه؟ الشهاده بتدل على الكفر والايمان. توحيد. لا اله ده كفر بايه؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم الظلمه والنور مع بعض عشان تبقى شايفهم مع بعض. كل الناس يقول لهم النبي ويقول لهم النبي الزائف. اللي هو المسيح ده، كل ده مفهوم عام. المشكله بقى في الامه الاخيره ان التاريخ بيخلص فين؟ احنا عارفين من دلوقتي، هيخلص امتى؟ استاذنا. خلاص يوم القيامة، في حاجة قبل كده؟ يعني احنا مستمرين في هلاك عام قبل يوم القيامة؟ هلاك عام يعني كل الناس تفنى فيه؟ احنا قطعا متاكدين مفيش. طب هيخلص امتى؟ مفيش تصور ما اول ما نوصله نسقف والسعاده تعم الجميع خالص. المهدي المنتظر اول ما يظهر في تصور الشيعة او في تصور السنة في مهدي ما بس مش منتظر ولا حاجة، في حاكم عادل من حكام المسلمين اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. الحاكم ده اول ما يجي هو هيبقى اخر الزمان؟ يعني اول ما يظهر القيامة تقوم؟ بعده في ظلم؟ ده سؤال عام. التصور ده اللي انتوا تعرفوه عن المهدي، مهدي السنة، يعني اهل السنة بيعتقدوا ان في حاكم عادل في حكام المسلمين هيحكم من 7 لـ8 سنين، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه وافق اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم، ويملأ الارض كما ملئت عدنا كما ملئت جرار. الراجل ده بعده في ظلم او كفر؟ سؤال اه ولا لا؟ اه. زي ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة انقض المسلمين كلهم، لن يوجد على الارض مؤمن، القيامة لا تقوم الا على كافر. خلاص؟ ده واحد. اتنين هم الكعبة. ليه؟ لو المؤمنين كلهم ماتوا ومفيش نبي، اللي موجودين على الارض ليه لازم البيت؟ هم هينقضوا نفسهم. عشان كده من الذي يحمي البيت؟ عشان كده على فكره يا اخوانا الرؤى وملاحم اخر الزمان معظمها الرؤى بيتشابهوا في حاجه واحده رمزيه. يعني ايه الرمزيه؟ يعني الرؤى كل الرؤى انتوا عارفين ان علم الرؤى علم الرؤى تاويل الرؤى ده علم بيؤول بالعربيه فهم الكتاب والسنه وفهم العربيه كلام العرب خلاص اللي هو اشبه بعلم الرموز في التاريخ المعاصر. في علم اسمه علم السموتكس او سيميائية او رموز، ان يعني واحد احيانا بيشوف ايه يقول له انا شفت ان انا مثلا راكب اتوبيس فيقول له لا الاتوبيس ما كانش زمان. يعني ايه فكره الدلالات الرمزيه؟ لو واحد قصد البيت يقول له يعني تحب يعني تتجوز لو كده دي رمزيه. الدلالات اخر الزمان ليها شويه دلالات منها نقض البيت انه اصبح ايه الغرض من قيام الدنيا تاكيد الله عز وجل. لو المؤمنين قبضوا في البيت هيبقى مستمر مش موجود خلاص. الخروج ده بتكلم الناس وصلوا ان ده كفر. انا بعت لك انبياء بشر زي امنت تبقى انت ايه؟ يبقى جيلك ده بكلمك ليه؟ لان انت مش إيه؟ انا كرمتك بعت لك نبي. النبي ده بني ادم زيك، ده من اشراف الناس كلمك امنت؟ لا. يبقى انت عايز مين؟ ده خلاص. فكره اختبار الناس الامتحان النهائي، الامتحان النهائي قرب نهايه التاريخ. يعني المسيح الدجال في اعتقاد السنه ان هو في الاخر في اخر الزمان، يعني بعده خلاص بقى في سيدنا عيسى اللي هي فكره ايه؟ وضع كل المحكات التصورات اللي على الارض قبل ما تموت تعرف الاجابه، لان انت احنا في بعدنا حد تاني؟ مفيش. فاللي كان بيعمل سيدنا عيسى التصور بتاعه ابو جالو. المسيح الدجال اي واحد بيعبد وهم، يعني اي واحد بيعبد اي حاجه المسيح الدجال بالنسبه له افضل من الاله اللي بيعبده، ده اله ممتاز جدا. يعني اللي بيعبد بوذا ده ما شافش بوذا، المسيح الدجال قدامه بقى احياء وموت واكل وشرب ومقطم، يعني في الغالب هيجي معاه، في الغالب هيجي معاه. ايه؟ بيعمل كل حاجه الراجل. اللي كان مؤمن بالمسيح هيجي له ويقول له هو انت بتعبدني؟ اه انا مش اله. والمسلمين هيختبر على عقائدهم، يعني لو في واحد مؤمن او منافق، يعني القصد ايه؟ ان في نهايه التاريخ ده اللي هو القيامه النهائيه، ان حتى قبل ما تموت برضو ايه تختبر مع عدم رفع التدافع. يعني بعد ده كله ايه؟ بعد كل ده المهدي ده هيحارب مع عيسى هيحارب. اللي هي فكره ايه؟ ان دي صوره نهائيه لا تتبدل حتى وجود نبي. انتوا عارفين ان سيدنا عيسى بيضعف طبقات الصحابه، هو نبي وصحابي. ليه؟ أهل السنة بيعرفوا الصحابي أهل الحديث، يعني علماء الحديث بيقولوا الصحابي هو مين؟ لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأما ومات، يعني أو لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولغاية ما النبي مات هو كان مسلم مثلا، أهو والعكس. سيدنا عيسى شاف النبي في الإسراء حي خلاص؟ فهو الوحيد اللي شافه حي خلاص؟ فينفع يبقى صحابي خلاص؟ حتى هو هيتبع، يعني يصلي إمام وراء أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن إن الشريعة دي خاتم، يعني التاريخ ده بالوحي ده بالتدافع ده سابق. لو نايب نبي جه دلوقتي اللي هو إحنا بنعتقد في اعتقاد إن سيدنا عيسى يجي في آخر الزمان يتبع عن الشريعة شريعة تبع من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش تاني. هو ده شريعة، أيوه شريعة في تاني، في حاجة تاني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فالمفهوم ده بقى إيه؟ نرجع بقى للنقطة اللي هو خطاب التكليف. إحنا بقى هو احنا مخاطبين بأي طريقه؟ يعني في نبي هيدعو الناس اللي على الارض دي؟ لا. التاريخ بتاع الامه دي معلوم نهايته؟ اه يوم القيامه. يعني الفتره دي كلها يعني ممكن نقول ايه؟ احنا نقوي ايماننا وربنا هياخده. مش هيحصل. قطعا مش هيحصل. ليه قطعا مش هيحصل؟ ده من لوازم الاسلام ان الناس قاعده كل واحد يقول لك اللهم اهلك الكافرين اجمعين. كل اللي على الارض. ده هيحصل؟ ده من التعدي في الدعاء. بالنسبه للامه بتاعتنا. ليه؟ لانه انت تعلم بنصوص الوحي القطعيه انه مش هيحصل. في كفار لاخر زمان؟ يبقى انت بتدعي ايه؟ يا رب اطول. يعني احطتها يا رب فين؟ خلاص؟ اللي هو ايه؟ اللهم اجعل روما عاصمة الارجنتين. هو جاوبها كده في الامتحان. اللي هو التبديل الاعجازي ده مش هيحصل عشان خاطرك انت. خلاص؟ فاهلاك ده من التعدي في الدعاء. خلاص؟ اللهم اهلك اليهود اجمعين. أمة سيدنا عيسى هيحارب مين؟ يعني هم قاعدين على قلبك مش هيروح عيد. فانت ادعي دعاء كده يا عادل. يعني انت شوف دعاء كويس وادعيه. خلاص؟ ايوه. خمس دقايق وصلي؟ ماشي. طيب؟ خلاص؟ فهنا بقى نرجع بقى ده سؤال عملي. احنا دلوقتي عايزين طب خلاص. كده احنا ايه فهمنا وظيفتنا؟ الوظيفة اللي احنا بنحاول نكتشفها دلوقتي ده اللي هو الأمة الإسلامية كانت تعرفه أيام النبي وأيام الصحابة وأيام الفتوح وأيام بني عباس وأيام بني أمية واللي جه عليها الاستعمار ولغاية دلوقتي. إحنا عملنا اختبار كده في آخر 600 سنة لقينا إن هم بوظوا كل حاجة وبتاع وعرفنا بوظوها إزاي وخرجنا بفكرة عملية اللي هي فكرة إن المجتمع يدير نفسه أو يقوم بفرض كفاية. نرجع بقى ورا شوية ما كانش الاستعمار جه. إحنا كان فهمنا للديانة إيه؟ في التلات حاجات دول. فهمنا للتاريخ والوحي والتدافع. كانت الامم ليه السؤال ده هو اللي هنختبره؟ ليه السؤال ده اللي هنختبره؟ لان هذا السؤال هو ما ظنك اشكال حتى الان بيخلي كتير جدا من المسلمين بيسلكوا سلوك عكس احيانا عكس ما يعتقدون بافواله. يعني انت بتقول اعتقادك 1 2 3 4 بتعمل عكسه بسبب ان انت عندك خلل في المثلث في المثلث ده في المثلث. ليه؟ حاجة قبل الصلاة ونكملها الفكرة نكملها بعد الصلاة. فكرة ان الصحابة عملوه يمكن استنساخه الان. يعني نفس سؤال تاني. شوف السؤال بمعنى تاني. فقه الصحابة. الفقه ده اللي هو يا اخوانا الاسئلة اجابة الاسئلة. هو سأل سؤال عملي فجاوب سؤال ايه؟ شرعي. جاوب اجابة شرعية. واقع فعمل حاجة زي كده. هل يمكن احنا عارفين ممكن بالتتبع من كتب وفقه وسير الصحابه وبتاع ممكن استنساخه نبقى عارفين هم عملوا ايه؟ ينفع نطبقه دلوقتي؟ فالاجابه مش كله، في حاجات لو ثابته هي هنطبقها هي، لو مش ثابته هيبقى السؤال ما وردش على الصحابه، السؤال تاني، يعني الاسئله اللي جاوب عليها سيدنا عمر بن الخطاب وهو خليفه هي الاسئله اللي عرضت على سيدنا ابو بكر اللي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الوحي اللي كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت ابو بكر وفي وقت عمر اختلف؟ الوحي هو خلاص ايه ومعنى التاريخ؟ يعني عمر ممكن يقول لهم ايه اخواننا شوفوا ما حدش يعمل اي حاجه لان خلاص ده المهدي اهي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انتهينا الى فكره التوضيح فهم الجيل الاول لفكره التدافع. تمام؟ احنا مش هنبدا بالجيل الاول، احنا نبدا ما قبل ما جه الاستعمار حتى الوصول الى الجيل الاول. ليه؟ عشان نختبر الفرضيات. ليه؟ انا في ناس يعني كثير جدا من الدول القويه قامت في تاريخ الاسلام. يعني مثلا الدوله العثمانيه في اول 200 سنه من الناحيه العسكريه كانت يعني لا غبار عليها من ناحيه المنشات، سابق منشات عسكريه وعلوم واساطير قويه وكذا. السؤال هل هو ده النموذج المطلوب استدعائه؟ ولا لا؟ يعني مثلا هنفرق ناخد المثال ده واحنا ايه نرجع ورا. الدوله العثمانيه هي اللي جه عليها الاستعمار، بس طبعا الدوله العثمانيه احنا بنغرق عثمان بن عطار اللي هو تنسب للدوله العثمانيه ده كان عايش 1300 1320. خلاص؟ فده قبل الاستعمار بيجي ب 200 سنه 270 سنه. تمام؟ دوله الاندلس قامت وسقطت قبل ما جه الاستعمار. يعني اقتتالهم الداخلي كان معاها مع الكشتالين او الاسبان، لكن ما كانش ده غزو زي البرتغال ما كانوش. لا ده دول اللي هم كانوا بيحكموهم على مر الزمان، ثم انقلبت الايه خلال 800 سنه حتى اللي هو بيسموها انتوا عارفين الحرب دي كان في اسبانيا اسمها حرب الاسترداد. استرداد ارض الاندلس اللي هم النصارى القوط اللي هم خدوها منهم العرب المسلمين، لا ابتدوا يستردوا الارض. ده مفيش الطفرة في الصناعة والتسليح والعلوم زي اللي كانت مثلا بعد 200-300 سنة لما جاء هنا مثلا مصر دولة زي بريطانيا أو غيره، لا ده كانوا شبه زي بعض وحضارة عظيمة جدا من ناحية المادية، منشآت المساجد العلوم الصناعة الكتب وزالت بالكلية. طب هما مفهومهم كان ايه؟ يعني أنا لو هاخد مثال أبدأ بيه نموذج بعيد تماما عن الاستعمار، قام وسقط ذاتي. طب هما تصورهم كان ايه بقى عن الوحي والتدافع والتاريخ؟ يعني لكم ما تتخيلوا ان اخلاء الجزيرة، اخلاء الجزيرة احنا دايما كانوا هناك المسلمين في الوقت ده يقول من اهل الجزيرة، يعني يقصد من ايه؟ من الاندلس، تمام؟ اخر 250 سنة كان بيحكم بنو الاحمر، كان بيحكمه غرناطة، خلاص؟ ال 250 سنة دولة كل ممالك الاسلام التانية يعني اشبيلية، قرطبة، كل ده سقط بقيادة مين؟ بمعاهدة أبرمت ما بين ملك النصارى اللي هو كان فردناند أظن، وابن حد من بلوك بني الأحمر. المعاهدة تنص على الآتي: أن يعين جيش المسلمين، جيش بني الأحمر، جيش النصارى في فتح باقي ممالك الأندلس. يعني الديار اللي كان بيفتحها دي ديار مين؟ المسلمين، بقيادة مين؟ جيش مشترك، جيش مشترك، يعني تسبى النساء وتحول المساجد إلى كنائس وكذا على ايد جلاش الجيش المسلم ده في اخر 250 سنه. فده ده ذاتي، ده ما حدش جه جنبه، ده حد استعمره ده. خلاص يبدو هو فاهمه. طب السؤال اللي كان انت دلوقتي احنا قاعدين هم كانوا بيعملوا اكن ده ما يحصلش دلوقتي، لكن يعني احنا هنستغرب هنندهش ونقول ايه يا ترى كانوا بيعملوا كده ليه ساعتها؟ يعني احنا هنندهش اننا ايه ما حصلش، لكن هنندهش. فهو كان بيعمل ايه؟ السؤال كان في الاجابه بسيطه جدا، تصوره للملك ان زوال ملك بنو الاحمر ده ايه؟ كارثي، ده الدنيا هتخلص، فيبقى يجب ان يستمر ملك بنو الاحمر في مقابل حتى لو على حساب الاسلام مش مشكله. يعني بنو الاحمر لو هم جماعه عاديين خلاص. طب هو مين قال يعني مين قال ان الفرد دي، مين قال الفرضيه دي ان الملك ده ما ده انت المفروض هاب ان انت هتفنى بالكليه؟ يعني هنفرض فرض كده ان المفروض هو هيقاتل حتى يقتل ملك المسلمين، ده حاجه كويسه؟ ده الإجابة إيه؟ يعني إحنا لو خدنا المشهد من الآخر ومشهد من الأول، سيدنا أبو بكر الصديق قالوا أنت هتحارب العرب جميعا في حرب خروج الردة، هتحارب الجزيرة كلها، الجزيرة العربية كلها، فقال لهم إيه؟ يعني أنا إيه لو أنا يعني أنا أقتل أو المدينة تجتاحها الناس في مقابل تقرير إيه؟ لا ينقص الدين وأنا حي. يبقى فهم أبو بكر الوظيفة كان موافق فهم إيه؟ هو مطلوب إنه يقيم ملك؟ لا، مطلوب ان هو حافظ نفسه على نفسه هو شخصيا؟ لا، ده هو نفسه ممكن كل الجماعه المسلمه اللي موجوده دول اللي كانت مكه والمدينه والطائف بس كلهم لو تفانوا في سبيل احقاق هذه القضيه ده ممكن؟ ممكن. يبقى هو كده بيقوم بالوظيفه. التصور ده متخيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي هو موجود ينفع النبي يقاتل حتى يقتل نفسه؟ التصور ده موجود، ده بالعكس ده تصور قراني. يعني الصحابه في احد لما في ناس قعدت عن القتال قال لك النبي مات، التصور بتاعهم ان التاريخ كده ايه وقف، النبي ايه مات خلاص. التصحيح القراني كان ايه؟ وما محمد الا رسول زي اي رسول. في انبياء قتلوا قبل، لو في صحابه ماتوا والنبي متصورين ان هو النبي مات في احد، سيدنا موسى بن عمير قتل وهو يظن ان النبي قتل، خلاص. فتصور الصحابي ده للتاريخ ينتهي بايه؟ مفيش حاجه تنتهي ما دام انت في الدنيا، يبقى ايه تكليفك موجود. امتى تقوم قيامتك او ينتهي تاريخك؟ انت لما انت تحسن تموت. مطلوب ان انت في اي حاجه تحول دون تحقيق الرساله على الارض؟ لا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل ورسل، افا امان او قتل، يعني الاثنين ايه واردين. ان ابو بكر الصديق لما بكى في الاول، احنا احيانا الناس بتصور بتفهم الاسلام على التصور النهائي اللي وصل لنا بعد السرد التاريخي بتاع السيره. الصحابه طول ما هم ماشيين مع النبي كانوا متصورين ان هم ممكن يقتل او يموت؟ الاجابه ابو بكر الصديق في صح في السيره لما هو كان يتتبعهم صراخ في الحجره، اول ما النبي سيدنا ابو بكر الصديق ادرك ان الطلب لما بيسموه الطلب يعني ايه؟ يعني انت تكون ماشي بتهرب من حاجه فيدرك طلب الناس اللي بتطلبك يعني، خلاص. فاول ما سيدنا ابو بكر ادرك ان في حد فبكى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيك؟ قال الطلب، يعني ادركونا خلاص. نفس الكلام اللي اتقال لمين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى الاخوان حاولوا تستوعبوا الصوره اللي احنا بنرسمها في المفاهيم كلها اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، ان هي ايه امه الاسلام. نقدر نجيب اي رسول ونحطه في اي مشهد ينفع المفهوم يبقى موجود. في مفهوم او اثنين ممكن يختلفوا بحسب ايه طبيعه الديانه، طبيعه التشريع. سيدنا موسى قال لهم، قالوا له ايه؟ ان لمدركون. قال لهم ايه؟ ان معي ربي سيهدي. طب هو هل هو هيقاتل فرعون؟ الاجابه لا. هو مش مكلف ده. امال مين اللي هيهلكه؟ وده حصل. شق البحر دي معجزة، التئام البحر على فرعون وإهلاك دي معجزة. طيب الطلب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى ايه؟ امال هو هاجر ليه وهارب ليه وبتاع؟ هي دي فكرة ايه؟ ان هو ايه؟ هو مطلوب ان هو يتخفى وبتاع لغاية ما كلمه سيدنا سراقة قبل ما يسلم وربنا صرفه عنه. لكن شاهد في فكرة ان ابو بكر الصديق كان بيبكي ايه لما النبي قال له؟ هو بيبكي على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرسالة. يعني هو متصور انه ممكن يخفي. خلاص؟ الصحابه لما جه النبي توفي لغايه ما النبي توفي كان في ناس من الصحابه لسه المفهوم مش واضح. زي مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. قال لا والله لم يمت، بل رفعه الله كما رفع موسى ولا يعودن فيقطع. ايه ده؟ هو متصور ان النبي قاعد معاه لغايه ايه؟ لغايه القيامه. يعني كل الملاحم اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجودين والنبي موجود معاه لغايه ما ايه؟ مين اللي كان رد الناس كلها بتصور واضح كان موجود في القرآن بس محتاجين السؤال بتاعه لسه ما جاش. عشان كده احنا دايما بنتصور اللي موجود في القرآن. امتى التصور بيختبر؟ لما انت تمر بالمرحلة. عشان كده دايما احنا نقول القرآن ليه نزل على مكفي؟ يعني نزل ما نزلش حتة واحدة والصحابة قاعدوا يدرسوه وبعد كده اتحركوا. هو نزل واقعي، يعني كل مسألة كده بحاله. ازاي؟ يعني الصحابة فكرة وما محمد الا رسول، مش هم في تصورهم ان النبي ممكن يقتل او يموت؟ امتى اتحط على المحك؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم اشيع قتله في احد، ولما توفي على الحقيقه في موت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه في ناس مش متصورين المساله، في ناس ذهلت يعني مش قادر يسكنها. يعني ايه؟ يعني النبي مات. سيدنا عمر بن الخطاب كان مصاب. لا ده هيرجع تاني ويقتلهم وهم ماشي. خلاص؟ ابو بكر قال له ايه؟ قال له من كان. ده الرد بقى لفكره ايه؟ ان الوحي مستمر. هل الوحي متعلق ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الامه؟ لا. ده خصيصه حتى من هم في ايه؟ طب هيجي بعده نبي يكمل؟ لا. امال هو بس اللي قاله هو ده الوحي. المطلوب انت تحفظ الوحي، الامه نفسها تحفظ الوحي، تتمثل وجود النبي، تعرف النبي. يعني يقعد في علماء كتير جدا يعرفوا فعل النبي. طب هيعرفوا ايه بقى في النبي؟ الدعوه ولا الخلق ولا التبليغ ولا حفظ القران ولا تعليم الناس للعلم ولا الجهاد؟ مين فيهم؟ كل من كان يعبد الله فان الله حي. من كان يعبد محمد فان محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي. دي ايه؟ دي اول مره الادب اتحط على المحك. قال لهم ايه؟ واقرأوا ان شئتم وما محمد الا رسول قد خلف. يقول لك ايه؟ فبدا الناس تتحرك في سكك المدينه يرددوا الايه وكانها يعني. في ناس يقول لك انا اول مره اسمعها. ليه اول مره اسمعها؟ ان الايه كانت بتعدي عليه وما اتحطتش على المحك. اول ما اتحطت على الاختبار اهو كان في سؤال. لا السؤال معلش اصل الصوت. الخلل اللي مفهوم عن سيدنا عمر كان عاطفي ولا كان هو فكره الصحابي اتحرك بانهي يعني ايه؟ يعني هو عمليه قلبيه صعبه ان انت تتحملها. يعني انت تتحمل سيدنا فاطمه. سيدنا فاطمه ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين ايديها تصورها ايه؟ ان يعني ما تصورش ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتوفى وهي عايشه. لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ لا لا كرب على ابيك بعد لما قالت ايه؟ يعني فكره انت كبشر تصورك للشيء يعني ايه؟ دايما يقولوا ايه؟ سيدنا موسى لما رب العزه اخبر سيدنا موسى ان القوم عملوا ايه؟ هم كفروا. عملوا ايه؟ لما رجع سيدنا موسى شافهم عمل ايه؟ هل قال الوقت؟ طب ما هو رب العزه هو رجع فوجئ بحاجه ولا كان عارف ان هو هيجوا ليه وبيعبدوا عزه؟ عشان كده يقولوا ايه؟ ليست من راى كمان سمع. انت شفته. هو ده التصور ان سيدنا عمر الايه دي ما عدتش عليه؟ قطعا عدت عليه. لكن هو اول ما سمعها اتحقق على المحك. عشان كده ليه جيل الصحابه وده سبب جزء كبير جدا من افضليه ابو بكر على الاطلاق في فكره وضوح المفاهيم. وضوح المفاهيم، فكرة إن هو فهمه لوظيفة النبي ان النبي نفسه مش شرط لوجود الرسالة. يعني لو رفع او قتل او مات الرسالة هيحصل حاجة؟ انت شخصيا مكلف كأبو بكر وكل الناس ان هم يتنفلوا، لانه عارف ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ختم، يعني فيش نبي تاني. امال مين اللي هيعرفه؟ انت. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق يقول لا ينقص الدين وانا حي. يبقى انت مين اللي لا ينقص الدين وهو حي؟ طب ده النبي. انت تعرف على فعل ايه؟ فعل النبي ده التصور اللي اتحرك بيه ابو بكر. خلاص التصور ده ممكن، ده اللي هنعمله بقى، ان احنا هنشوف تصوره في الاقتصاد بناء على الرؤيه دي كان ايه، تصوره للفتح للملك، تعامله مع المعمار مع المساجد، النظام، دعوته للناس كانت على اني على اني شكل، والعكس بالعكس والعكس بالعكس. لما تغير الوضع بقى عندنا واحد متصور ان في حاجه غير التصور ده. ايه وظيفتك؟ يعني انت وظيفتك تدعو الناس ولا تقيم ملك؟ انت وظيفتك تجتاح الارض بالجهاد، ده الجهاد اللي انت بتجاهده ليه؟ حتى تدخل الناس في الدين ولا في دين الملك؟ يعني ده التصور هيبقى تلاقيه واضح ومختلف بشكل بشع. العلوم نفسها اللي هتنمو، العلوم العلم نفسه اللي بينتجه علماء الاسلام هتشوفوا شكله ايه في كل عصر. يعني الفقهاء اصحاب العقيده، العقيده مثلا، يعني مثلا التصور العقلي، الصحابة كان عندهم مفهوم الإيمان. مفهوم الإيمان، الإيمان ده يعني إيه؟ يعني إيمانك يزيد ينقص حسب الطاعات. أنت مش ضامن حاجة بالرغم إن أنت بشرت بالجنة، بس بشرت بالجنة يعني إيه؟ يعني تستمر تفعل فعل أهل الجنة فتدخل الجنة، وده البشارة. البشارة إن أنت إيه؟ يبشرك إن أنت هتستقيم على عمل أهل الجنة. خلاص؟ وهم كده، وكان عملهم إيه؟ واجل جدا، تضحية شديدة جدا، رغبة شديدة جدا في تبليغ الناس الدين، زهد شديد جدا في الدنيا. العكس غير المبشر لا بالنصر ولا بالخيرية ولا بقول الجنة، تصوره معكوس تماما، تصوره معكوس تماما، بل في السلوك، في سلوكه نفسه. يعني انت وظيفتك ايه؟ تحارب ولا متحاربش؟ يعني مثلا اديكم مثال، ده حصل في 67. طبعا احنا يعني مش عايزين نقارن بالعصور المعاصرة، لكن ده مثال. القوات المصرية مثلا رفضت ان هي تطلع طيران مصري قبل الطيران الاسرائيلي، برغم ان كان في طيارات وطيارين وموجودين وهم ادركوا ان في هجوم. كان الاجابة ايه؟ ان احنا لو خسرنا الطيارات مش مشكلة، لكن استبقاء الطيارين ده اهم. ليه؟ لان الطيار من ناحية عسكرية انت عايز عدد ساعات كبيرة جدا عشان تعمل طيارة، الطيارة بتشتري. خلاص؟ التصور ده هو كان وظيفته ايه؟ يعني انا بتدرب ايه؟ عشان اموت. يعني اي جندي بيتدرب عشان اموت. خلاص؟ الصحابه كان وضعهم مختلف كده. يعني سيدنا خالد الوليد كان ايه تصوره ليه؟ هو المفروض يقف فين؟ المفروض ما يقفش، شغال. خلاص؟ الصحابه، التابعين، نفس الحكايه. التصورين دول بالرغم ان هم يبدو ان هم يعني ايه؟ خلاص واحد زاهد واحد مش زاهد، لا الفرق مش كده. هو المنتج اللي هيطلع له تصوره للسياسه للملك للحكم، كل ده هيتغير بشكل ايه؟ بشكل بشع. ليه؟ لان الصحابه كان جزء كبير جدا من تصورهم فكره تمثل النبي، يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الامه. هو مش موجود بنفسه، يبقى موجود الوحي ده ايه؟ يبقى يتقسم بقى على الناس ويبقى ايه؟ فالحاكم نفسه مش حاكم، مش ملك. ده هو بيعمل ايه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفروض لو النبي موجود يعمل زيه. طب العالم يعمل ايه؟ يبقى زيه زي النبي، لان هو كل واحد مقتبس جزء من وظيفه النبوه. النبوه وكان النبوه اتقسمت على اجزاء، زي حديث الرؤيه الصحيح، جزء من بضع 40، جزء من النبوه، جزء من اللي هو الالهام من السماء مباشره، ده جزء من النبوه، لكن هي طبعا لا تجتمع الا بالنبوه، النبوه نفسها. خلاص؟ لكن العدل جزء من النبوة. ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الناس الديانة والقرآن والجهاد، ده جزء من النبوة، لأن النبي عامل ده كلهم معه. لو جمعتهم مع بعض في شخص النبي يتحقق معنى إيه؟ طيب لو حد عنده أسئلة أو تعليقات لغاية دلوقتي، لغاية الوضع الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه بقى. صحيح. لكن لو حضرتك مثلا بتحط ان هو سيدنا ابو بكر مثلا كان رؤية عنده واضحة ودي ممثلة في مواقف بعد كده، طيب هنحط نفس المثال على سيدنا عمر. سيدنا عمر رفع السيف وقال أن قال محمد قتل قتادة، فممكن يكون قال كده عشان الإرجاف اللي كان ممكن يحصل في المدينة من قبل المنافقين فيردوا ليه. صحيح. فممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى أجرى الكلام ده على لسانه علاجا لموقف ما يكونش خلف الرؤية. لا لا هو بص يعني واحد عشان بس الناس فكرة ان هو ان تصورات الصحابة ان هي تصحح ده يعني مفيش حرج يعني. ليه؟ لان هو المعيار اللي تصحح عليه هو ايه؟ البلاغة او الوحي. والوحي ما هو يعني الصحابة بيعملوا حاجة زي بالظبط الصحابة فعل سيدنا خالد الوليد في قتل الناس اللي قالوا صبأ لسيدنا أسامة بن زيد، فعل سيدنا أسامة بن زيد في قتل الراجل اللي قال له ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدفع عن نفسه القتل. فسيدنا أسامة ايه؟ قتل. اللي حصل ايه؟ تصور سيدنا أسامة ايه؟ في جزء من عدم التصور ان هي لا إله إلا الله هي دي المبتغى النهائي. قالها تحت الخوف دي مش وظيفتك. انت الناس فهمت ده، احنا فهمنا ده ازاي؟ من الفعلة دي. سيدنا خالد برضه الفعل ده الصحابي اللي قتل الناس قال لهم معاهم غنم حاجه زي كده، جه قالوا له احنا مسلمين احنا اسلمنا، قال لهم لا ده انتوا قلتوا كده عشان ما يتاخدش حاجه لنعكم، فقتلهم وخد الغنم. فنزلت فيهم ايه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. خلاص لا اله الا الله تحصل. خلاص التصورات دي اتصححت على والندى كله لغايه الاختبار بتاع الامه في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الامر موجود بقى مين؟ ان الناس تاخد كذا وجهه وبعد كده في واحد يرد الناس لوجهه هم يجمعوا ان دي الوجه الصحيح، وكل افهام اللي كانت الجزئيه دي مش صحيحه. يعني تصور النبي لا ما يموتش، حتى النبي سيدنا عمر قال لهم ايه؟ مش هيموت غير لما يقضي على المنافقين. ده تصور مع سيدنا عمر ان هو ايه؟ مش ممكن يجتمع الايمان والكفر والنفاق في الامه، يبقى النبي يعني المنافقين؟ لا، هو النبي مش هيموت غير لما المنافقين كلهم يختفوا. فتصور ده طلع ايه؟ ده تصور سيدنا عمر، ده مش صحيح. سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ من كان يعبد محمدا فان محمد عشان تبقى الوضع الفكره واضحه. هو انت هتعيش من غير النبي فتره طويله؟ اه ده هتعيش فتره طويله. يعني انا مشفق جدا جدا على الصحابه اللي عاشوا فتره طويله جدا عمر. يعني سيدنا انس مثلا، سيدنا انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ده قعد بقى كل الفتره دي. في ناس انت عارف السيده فاطمه لحقت النبي بعد 6 شهور وكانه ما يعدي ما تلحق دي ما ينفعش، وكانه على النبي حديث حديث البخاري فاطمه بضع يوميه. يعني ايه؟ تلحق يعني جزء منه يتبعه. في الصحابي اللي قاعد بيختبر تصوراته ده لغايه 20 سنه 40 سنه، خلال 40 سنه ايه مطلوب منه ايه؟ كل التصورات اللي لحقها مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقعد ماشي بيها. انت عارف البدريين مثلا 100 او 10 مش فاكر الرقم ادركوا اليرموك. يعني ده لحق كل التصورات اللي قالها له عن النبي قالها له وشافها وهو سابق. يعني ايه؟ يعني العرب لما ارتدت ممكن واحد يقول لك ايه ده النبي مات والناس دي كلها ارتدت وبتاع. مين اللي صحح التصور؟ ابو بكر. ابو بكر اللي هو ايه؟ كلنا لو هنفنا في مقابل تصحيح تصورات الناس ان لا اله الا الله من ضمنها الصلاه والزكاه ده يبقى كفايه. لو النبي كان موجود كان هيعمل كده، وهما بالفعل عملوا كده وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في الامه. خلاص بعد كده ابو بكر عمر التصورات موجوده. تحقيق العدل، تحقيق العدل في حاكم يظلم من قبل الرعيه ده في حاله سيدنا عثمان ده التصور اللي ايه؟ تخيل بقى صحابي قاعد 40 سنه 30 سنه كل مره بيسال سؤال ايه؟ يتعلق بفهمه ايه؟ او مدى التزامه بما التزم بما الزم به نفسه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا هنشوف صحابي او اثنين او ثلاثه ارقام ضخمه جدا. سيدنا ابو ايوب فكره الجهاد 90 سنه يقول لك لا هو قال لنا جهاد صغيرين كبار بعدين في جهاد مباح. في حد تاني تلاقيه يقع منه الحاجه ما يقولش لحد تاني. ليه؟ مما عهد النبي صلى الله عليه وسلم والا يسال الناس شيء. يعني ايه شيء؟ يعني ما يقولوش هات كوبايه ميه، ما يقولوش اذا وقع الصوت من يد احدهم. يعني واحد ماشي وقعت منه حاجه من دول كل الناس ينزل يجيبها هو. ليه؟ يقول لك مما عهدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجه بسيطه. في ناس من الصحابه يقول لك ايه؟ الوتر. طول عمره بيصلي الوتر. ليه؟ يقول لك ده عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهده عليه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو كان اشتكت منه وابوه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص قال له بيصوم ايه؟ بيصوم على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابه وقال له انت بتصوم على طول؟ قال له لا. قال له صوم رمضان. قال له اطيق من قال له صوم رمضان والثلاث. قعد ماشي معاه لغايه ما قال له ايه؟ صوم يوم وافطر يوم. ده صيام داوود افضل الصيام. مفيش اكتر من كده. اكتر من كده هيبقى ايه؟ على غير الهدي. يعني ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد حسبها لو اقترب السنة هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان الثلاثة البيض المواسم، لو قعد يضاق في الآخر اثنين وخميس هتلاقي في الآخر يكاد يكون يقترب من يوم ويوم يكاد. لكن لو جاء يوم ويوم يبقى برضو فيه منصوص النبي أقره على كده، أكتر من كده لا. لما كبر جدا في السن سيدنا عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كان إيه صغير لما عمل كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي، يعني تخيلوا مثلا بعد 40 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عايش 50 سنة وعايش، هو سنه كبير جدا بيصوم يوم يوم، المولاه أو التابع ليه بيقولوا إيه، كان يقول هو كبير يقول يعني يا ريت خدت فرصة إنك واحد يقول لك إيه، طب يا عم خلاص ده كبير ما يصومش، هو من ليه مش قادر يرجع؟ دي حزمة كاملة، يعني هو عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ده، فمش قادر إيه؟ مش قادر ينسى، يعني مش قادر يسيب ده. عشان كده جزء من فهم الصحابة، يعني أبو بكر وقفته، تخيلوا إن أبو بكر ده أدرك النبي وهو مش نبي، وبعد كده أدركه وهو نبي، وبعد كده أدركه وهو بيوحى عليه كل الأوامر، يعني أنت مصطلح، بعد كده أنت تهاجر، بعد كده لغاية في الآخر خالص إيه؟ يرفع، وكأنه إيه؟ بيقول له على فكرة هو توفي، أنت بعد، يعني أنا بعد، يعني لا ينقص الدين، يعني لو النبي قاعد مش قاعد انت في فرق، هو ده فهم. عشان كده احنا بنقول ليه فهم الراشدين كان نموذج يجب يعني ايه يرد للناس. طبعا الوقت هنشوف هنعرض ده على بنو اميه بنو العباس الدول المنفصله ايام بنو العباس، نفاجئ ان في ملوك ما دعتش الناس، لم تغزو بعض الديار من اجل جبايه، يعني يقول لك لو دعيناهم للاسلام هيبقوا مسلمين فمش هناخد ضرائب، ايه بقى خليهم مسلمين. هنلاقي كده، هنلاقي واحد تاني بيغزو أرض عشان الفتح، طب انت كده ظلمتهم او ما استأذنتش او لمت يعني ما حققت شروط الفتح، قلت لهم طب افرض يا اخي هيسلموا، اعرض على المسلم افرض يسلموا، يقول لك لا ليه؟ افرض اسلموا افرض فاجونا بس خلاص. ونفس الحكايه حاليا تصورات الناس عن الديانه عن فكره الاسلام، هو انت وظيفتك ايه؟ في ناس دي بقى دي واضحه كده بقى، احنا متصورين ان احنا نبقى زيهم الاول وبعد كده ايه نشوف. طب اللي هو زيهم ايه في المكتسبات مثلا الماديه او القوى العسكريه وكده، وده لما نحطه على المحكه هنشوف يعني ان هو ممكن يكون اصلا يعني ايه مش تكليف، ده ثمره ممكن توصل لها وما توصلهاش. زي اخونا الاستاذ عبد الرحمن وزيف يقول كلمه كده، يقول الفتره المكيه دي فريضه، الفتره المكيه اللي هو ايه تلقي الوحي، تضحية البذل، دعوة الناس، تحقق لا إله إلا الله، دي فريضة لا ينفك عنها أحد من أتباع الرسل. خلاص الفترة المدنية دي ثمرة قد توكل لبعض الناس أو لا توكل، يعني أنا ممكن أدرك إن أنا أسلم وأحقق الإسلام وضع الناس وأستقر الأمر، زي عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ده من أول ما أسلم لغاية ما أدرك إن هو إيه ملك الدنيا أو خليفة المسلمين بيحكم مساحة كبيرة جدا. واحد زي سلمان أبو بكر الصديق أسلم وبتاع وأدرك سنتين بيقاتل الناس حتى يزعموا لا إله إلا الله اللي تركهم عليهم النبي. في واحد تاني زي سلمان مصعب بن عمير قتل في أحد، في ناس قتلت في مكة، كلهم إيه كلهم مكلفين. يعني في واحد فيهم ما لحقش التمكين، لا ما لحقوش، يعني هو مات وهو إيه مات وهو مسلم، ده مكلف بكده أو مكلف كده. في واحد والعكس بالعكس، يعني في واحد مثلا أدرك أيام الاستعمار جيل كانت تشوهات شديده جدا، هو نشا والاستعمار موجود، يعني دي ميزه جزء مننا ان احنا بنتولد جزء جوه جزء ما من التاريخ احنا ما بنختاروش. فانت اول ما بتختاره بتبقى ايه عايز تصلح ايه بقى كل حاجه الان وهنا. انا ما لا هتقولنا صفحه الخلافه يا ابني، ما هو كتاب من اوله لاخره، انت في صفحه 400 اجيبك ازاي يعني عامل لك ايه خلاص. فانت بقى عايز تعمل ايه؟ هو ما بيبقاش متصور ان هو من امتى العداد بدا يعد عليه، انت مالكش دعوه. يعني بتقول لك ايه يعني انا هموت ومش هيبقى معانا اي، مش هنطلع عمر مش هنطلع قمر ونعمل مأذنة ونزلهم ان احنا عملنا مسجد فوق، التصور ده اصلا انت ممكن تموت وانت يعني مش عارف تصلي في مسجد الفتح في رمسيس، مش اللي هي الفجأة يعني مش فجأة، مش لازم يعني تبعد بطموحاتك قوي. لكن الفكره في ايه، ان انت فتره التكليف بتاعتك من اول انت ما بقيت مكلف لغايه قيامتك انت. طب ايه المجموع ده لما نعمل محصله الامه هنفاجئ ان في امه ايه، يعني ده عالم مستبيع، يعني ما كل واحد ايه ده، ولا واحد فيكم خايف على اي حاجه؟ لا كلكم هتشتغلوا يعني انتوا مش هتهبطوا، لا زي بالظبط غزوه بدر، غزوه احد المفروض المسلمين ايه ده خسروا، ده النبي كان هيتقتل، ده في ناس ماتت والنبي فاكره ان عملت قتل. ايه اللي حصل؟ مفيش بعدها على طول ايه حمراء الاسد ايه ده هو ما بيوقفوش؟ لا هو مكلف لغايه امتى؟ مفيش نقطه يعني انت فاهم ايه ده فكره ان هو لغايه امتى بقى دي مفاجاه بعد بتاعه الامه دي مفيش امتى مفيش. فده بيخليه ايه في نموذج يمكن تكراره بل يجب تكراره. احنا دلوقتي واجبنا ايه ان انت تتمثل الاسلام اقعد اتمثله لغايه امتى؟ لغايه ما تتمثل لغايه ما تفهم وبعد ما تمثله تدعو. طب افرض مت في النص باص كده ده في حديث طب المراسيل سعيد بن المسيب المراسيل سعيد بن المسيب حديث المرسل من قسم الضعيف بس في ناس مراسيلهم يعني مع التتبع بتبقى صحيحه. أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول ايه بس حديث ابن سعيد يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءه الموت وهو يطلب العلم رفعة للإسلام دخل الجنة ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. ليه؟ هو بيطلب العلم. هو في نبي قتل قبل ما يدرك مبتغاه يعني قبل ما يدعو الناس قال لهم كلمتين واتقتل. في كتير بنو إسرائيل قتلوا مئات الأنبياء يتبعت لهم واحد اول ما يتبعت لهم يقتلوه ده لسه ما عملش حاجه مات خلاص ده عمل اللي عليه مات موافق في التكليف. طيب ينفع نبي يقعد فتره يدعو ما فيش ولا واحد يامن بيه نبي وما كان بيعمل ايه ما هو ده ما دي وظيفته. انت بقى وظيفتك كوارث النبي انت عايز الاول تعرف وظيفه الانبياء عشان انت لما تبقى وارث للنبي او انت فضيلتك عايز تبقى وارث او انت المفروض بما انك مسلم تبقى وارث للنبي صلى الله عليه وسلم بجزء فانت وظيفتك ايه ان انت تتمثل الاسلام وتدعو. طب افرض ما تمنحقش تمثله ان الحديث المرسل ده يساعدنا ده والمعنى ده مخصوص في السنه يعني يمكن تتبعه. طب افرض انا ادركت النهايه ادعيت الناس وحصل استقرار تمام في حياتها ما ادركتوش خلاص الفكره دي فده اللي بيخليك ايه ده بيخليك ايه ان انت زي بالظبط اخوانا مع الفارق لما واحد ناس بتلعب في سبق خيل ولا بتاع واحد خلاص بينه وبين النهايه مات في واحد نهايه مش تخيل واحد اعمى عن الدنيا يعني اعمى مش شايف هو مكلف بمهمه في الداخل ملهاش دعوه باللي شايفه فبيعمل ايه لاخر لحظه في السابق ممكن يدرك اصلا مدرك لان في واحد في الاخر قبل شويه بيقول ايه خلاص الثاني انا مش شايف اللي انت شايفه انا اقول لك ايه خلاص مش هنلحق نعمل مطحه سحاب يعني اللي هيجوا مع المهدي انا متصور لو حد من دلوقتي لحق وقت يلبس نفس تصوراته يعني ما اتغيرش مش هنعمل نطحات سحاب يا ابني مش هنعملها مش لازم غواصتين طب نطلع القمر طب نعمل رايت لا اله الا الله على المريخ اي حاجه نعمل ليزر على اي كوكب يعني هي فكره ايه اي تصور من تصورات اللي ايه حاجه تشرح الاجم كده هو دي مش وظيفتك اصلا تاني حاجه مش ده تكليفك يعني انت مش لازم تلحقه انت ممكن تكون مش مسؤول بيه اصلا ياتي النبي ومعه الرهط ياتي النبي ومعه الرجلان ياتي النبي فليس معه احد عشان كده انت ممكن انت تكون يعني في ناس من العلماء يؤرخ ليهم كده الف كتب مثلا وبتاع وتوفي هو كده عمل حاجه الاجابه ايه هو قاعد مثلا بيضبط السنه على الناس يعني انا دايما اقول ائمه الاسلام الاولانيين مثلا في ناس اشتغلت على الحديث هو عمل ايه هو كان مكلف بان يحفظ لك يعني هو كاننا قدام مجموعه عايزه انت عايزين نعرف شكل النبي ففي مجموعه هترسم العين في عشان في الاخر لما تترسم لك الصوره تبقى انت كده ايه شايف مين اللي عمله كده في واحد جاهد مثل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم عشان انت لما تيجي المسافه بعدت مع النبي كل عصر تقول لك وده كفل النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يعني أخبر بالغيب إن الأمة فيها كده يحفظ على الناس ولو بقدر ضئيل جدا لا تزال طائفة يعني لازم يبقى في حد بيتمثل النبي لو قل جدا يبقوا قليلين بس إيه عشان كده مفهوم إحياء السنة ده اللي هو يحيون ما أمات الناس من سنتي أني سنة يعني تمثل النبي لو أنت أحيت كل السنة يبقى أنت شايف مين بس ده ممكن زمان يبقى مبسوس في رقم ضخم جدا من الأمة فيبقى في عدد كبير جدا من المجاهدين عدد كبير جدا من العلماء عدد كبير في أحيانا يقل لدرجة إن هو إيه ممكن يبقى واحد اثنين ثلاثة من رقم ضخم قليل جدا حديث عبد الله بن مسعود نختم بيه لو حد عايز أسئلة لغاية الآخر اللي هو لما قال أحد من التابعين قال له إيه عليك بالسواد الأعظم وبعد كده قال له عليك بالسواد الأعظم ولو كنت أحد فقال له ما أعجبكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأمرون أنا بالأمر وعكسي يعني إيه أكون مع السواد الأعظم السواد الأعظم يعني سواد الناس وبعد كده ولو كنت احتمال لوحدي والسواد طب مين فينا السواد؟ فقال له يعني لا ما قلتلكش حاجه عكسها، انت السواد اعظم يعني ايه الجماعه من يعني السواد الاعظم او الجماعه من طابق الحق او من وافق الحق. الحق ده بقى يدرك ازاي؟ هو تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بس في الجزئيه بتاعته. يعني هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم بوظائف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاهد وكان قاضي وكان داعي وكان يحفظ على الناس القران ويحفظ على الناس السنه ويحفظ على الناس العدل ويحفظ على الناس حسن الخلق. فعشان يحفظ على الناس دي انت كيف كان يدرك ممكن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق لولا ان ضبطها اهل الحديث؟ وكيف يمكن تمثل ان ممكن واحد بشر يتمثل ده الا لو الصالحين والزهاد وبتاع تمثلوا كل خصله من خصله؟ يعني اخبار القائمين واخبار المصلين واخبار حفظ القران واخبار دول كانوا يدركوا ازاي؟ تمام. عشان كده في احيانا معنى المعنى ده معنى لطيف، يعني المعنى لو ده من عندياتي يعني معنى لطيف ممكن استدراكه ان ما دام انت في جزء من النبي الأمة أكن النبي صلى الله عليه وسلم مبثوث فين؟ في الأمة أو في علماء الأمة أو ورثة النبي في الأمة، فكل وريث له قسط من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حيان له معجزات واضحة، معجزات حسية كذا يتحقق في ورثة الأنبياء. يعني من المشهورين جدا في التابعين أبو معاوية الضرير، هو كان ضرير وكان من حفظ القرآن وكان من التابعين من العلماء، كان إذا بصف أمامه المصحف قرأ فرفع عاد أعمى، يعني هو ما يشوفش غير لما تحطه ده المصحف. فده المعنى ده ليه يتحقق في ده؟ هو وريث النبي، هل يحجم ما بين النبي والقران؟ ما يحجبش، فياخد خصله بس من خصال النبي ان هو العلاقه دي لا تنقطع، يشوف خلاص في واحد لا ينكسر جزء بس زي سيدنا خالد مثلا. حتى يقال برضه من المعاني اللطيفه في ان خالد الوليد، ليه خالد الوليد مات على فراشه وما ماتش في جهاد رغم ان هو حارب كتير جدا؟ ليه؟ لا ينكسر سيف الله المسلول، يعني وكانه ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكسر. ممكن النبي يهزم هزيمه جزئيه زي احد، هزيمه جزئيه خلاص لكن لا ينكسر، يعني ايه؟ ممكن يقتل لكن لا ينكسر هزيمه. يعني انتوا فاهمين يا اخوانا المعنى؟ يعني انا ممكن اقاتل على الحق فاقتل خلاص، ده معنى. معنى ان انا اباد وتباد الرساله مثلا، لا يعني يجب ان تحفظ على الناس الرساله خلاص. فخلي الوليد التمثل بتاع السلف انهي جزء؟ في الجهاد بس، في الجهاد بس. طيب في القضاء او في العدل ابو بكر وعمر وعلي وعثمان، مين يتمثلوا في الاخلاق؟ وهكذا لغايه ما لو جمعناهم كلهم على بعض يطلع ايه؟ هو ده المعنى. ده المفروض كل عصر عشان تصل للنتيجه الاولى تعمل ايه؟ واحد تتتبعه. يعني ايه تتتبعه؟ يبقى واضح عندك الصورة وبعد كده ينتخب. يعني انا هتتبع الجزء بتاعي حضرتك وحضرتك في الاخر يحصل ايه؟ يرحمك الله. لو تمثل المعنى ده كله يحصل ايه؟ تبقى الامة شاهدة على الناس بالمعنى الكلي. لو في جزء بس صغير جدا يبقى ايه؟ عشان كده كثير جدا من الناس، دي قصص مشهور جدا، لما اي حد بيسلم بيشوف معنى من معاني النبوة في الناس فيسلم وكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده في مثلا واحد اظن قائد الماني او روسي كان بيحارب، فكان جزء من الجيش فيه مسلمين. عارفين ان الممالك الاسلاميه خضعت كثير جدا لممالك اوروبيه بعد كده، فكان احيانا في الجنود النظاميين مسلمين خلاص. في منهم ناس كتير كانت بتسلم بسبب شيء ما، يعني في حد من قاده الروس اظن في قصف طيران ومعاه جنود مسلمين، قال هم قبل قصف الطيران جه خدوا مكان قالوا احنا عايزين نصبر، فكان قال لهم صبر. فقال الامام جه بتاعهم كلهم توجهوا بشكل خشع على انا واقف يعني راكب حصان وبيتفرج عليهم، خدوا القبله ناحيه مكه وبداوا يصلوا. قال في خشوع شديد جدا، وبعد كده قال جه طيران، قال الجيش كله طار اهي جري، قال هم كلهم واقفين لم يتحركوا، قال واقفين كده، قال الطيران رمى حاجه جنبهم ولا واحد اتحرك خلاص. بعد كده لف لفتين ثلاثه ثم ادرك انهم اشياء ثابته، يعني قال ده هدف ثابت حاجه متحركه يعني اصل ما بيجريش بيخه ما بيبخش يعني ما بيمشي ما بيتحركوش ومش خلاص. هو قال هم اتموا صلاتهم وبتاع. واحد يقول لك والله هم يحق لهم شرعا انهم يجروا؟ ينفع ينفع، لكن هو تمثل انهي معنى؟ معنى تاني. هو ده ينفع ده ينفع، بس تمثل انهي معنى؟ الراجل ده شاف ايه؟ شاف معنى عملي من تمثل ده موجود بالظبط نفسه في الصحابه. احد الصحابه اللي هو كان في القيام وجي واحد رمى بسهم وبعد كده سهم تاني وهو قاعد يقرا سوره الكهف لا يريد ان يقطع القراءه. ده ما تمثل معنى المعنى ده لو حد استتبعه كده يرجع في الاخر يلاقيه قبس من نور النبوه. ولما يجتمعوا كلهم عشان كده الصحابه ومجموعهم على بعض لما كانت اي امه بتشوفها فعل الصحابه كان رهيب. طبعا عشان كانوا اقوياء بدنيا، لا الامم الثانيه كانت اعظم جيوشا اعظم عده. هم شافوا النبي بس شافوه ازاي؟ بالظبط مكفوف خلاص. عشان كده كل ما كان الصحابه عددهم بيقل كان النور ده بيقل، ينزل في العلماء، ينزل في التابعين، في الصحابه، في الحفاظ، في الزهاد، لغايه ما ايه؟ غربت فكره الغربه دي. ان معنى النبي صلى الله عليه وسلم المبثوث في الامه يقل جدا ولا يمنح، يعني ما يضيعش، بس يبقى ايه؟ تتبعه عايز ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه لو واحد ترك العشر المامور به يهلك. الصحابه كانوا يقولوا كده، وده ينصح على النبي صلى الله عليه وسلم. في امه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر، يعني ياتي ناس من الامه لو واحد فيهم عمل عشر اللي امر به ينجو. ليه؟ لانه هو بس يجمع العشر، لانه عمليه التتبع المبثوث ده هو اصلا عايز ايه؟ هي نفسها عايزه جد. يعني انا عايز دلوقتي اعرف اللي قاله النبي، كميه العلوم اللي انشئت فقط لضمان بس نسبه الفعل للنبي، بس الاول نسبته عشان بعد كده تفهمه، عشان بعد كده ايه؟ تتمثلوا بقى دي القصه. فطبعا الحساب بيبقى ايه؟ مختلف. تجدون عن الخير اعمال ولا ايه؟ طيب قدامكم ربع ساعه اسئله تعليقات. لو حد ما حضرش معانا الدوره الاولى فحس ان في حاله وقعت ايه؟ معاك اتفضل. انا جاي مسكين وانا حاجه. ده ابو بكر ليه؟ كلنا يبقى ده منهج حياتنا. ده المفروض طبعا. ما هو احنا يعني الناس ما كانتش وصلها المفهوم ده، ولا هو عندها مشكله؟ لا ماشي. طب السؤال كويس. فكره ايه؟ ان يا اخوانا عشان الوصول لنفس النتيجه يجب سلوك نفس المسلك. يعني سيدنا عمر بن الخطاب بنت السيده حفصه ام المؤمنين وهو خليفه، طبعا كان اي حد عارف عمر قبل الخلافه يشفق على عمر بعد الخلافه. اكله يعني اكل واللبس بتاع شديد جدا في التعامل مع نفسه. فالصحابه كلموا مين؟ سيدنا علي، سيدنا عثمان، وكلهم من عشر مبشرين راحوا كلموا سيده حفصه قالوا لها تكلمي عمر يشفق يرفق على نفسه، احنا مش قادرين نكلمه عشان احنا خايفين منه، بس انت كلمي خلاص. فهي راحت وحلفوها ان هي ما تقولش، لو سالها ما تقولش حلفت لي عشان ما راحت قالت له جه ناس مصالحين كلموني ان انت تغلق بنفسك اللي انت بتعمله، الاكل والشرب اللي انت بتاكله والنوم اللي انت بتعمله. سيدنا عمر الخطاب يعني يكاد ان يقول لو نمت بالنهار ضيعت حق الرعيه، ولو نمت بالليل ضيعت حق الله. ايه مش هتنام ولا ايه؟ ده هينام اللي هو ايه؟ كثير جدا من الصحابه اللي هو فكره المعنى ان هو ده المعنى المبثوث، معنى النبي. معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي على واحد من الصحابه بيجصص حائط طوب بيقع، فعجل فقال له ماذا تفعل؟ فقال حائط يعني مال، فقال له ان الامر اعجل من ذلك. يعني الدنيا يعني ايه؟ فيهاش كتير كده. يعني مره سيدنا عبد الله بن عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جه خده من كده مسكه كده من كتفه وقال له ايه؟ كن في الدنيا كغريب او عابر سبيل. المعنى ده هو ده اللي كانوا ايه؟ كانوا انا دلوقتي المسلك اللي هو سلكه ده انا عايز افتش عنه. مسلك الزهد والاكل والشرب. السيده عائشه بتقول وده صحيح يصح عن عائشه رضي الله عنها تقول اول بدعه استحدثها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي الشبع. ايه ده؟ هو هي كانت بتدل الناس على ايه؟ السلوك. يعني واحد يقول لك يعني احنا ناكل زي النبي، انت عايز تعمل ايه؟ احنا ما طبعا انا شخصيا يعني عشان اوصل بقى لفكره سلوك الناس عشان في الاكل دي عايز اتمثل الاكل والشرب والنوم وكل حاجه كل حاجه عشان اوصل لايه؟ للمسلك ده. كانت اجابه عمر بن الخطاب قال لها تقولي لي. هو طبعا لولا ان هي لو بنته هيتعامل معاها بطريقه مختلفه، هو بيعملها معامله مختلفه عشان هي ام المؤمنين يعني ليها وظيفه ثانيه. يعني عشان كده فقال لها تقولي لي اسماء. هو قالت له لا تحلفين خلاص. فقال لها طيب انا مش هجاوب، انا مش هقول لك، انا انت تجاوب. النبي صلى الله عليه وسلم اطيب اكل كانوا ايه؟ فقالت له مره حد اهدى لينا سم حاجه كويسه يعني ومش عارف حاجه عجينه كويسه واحنا حطيناها في فرن عامل حاجه كانه كان فطير. ده اطيب حاجه كان. قالت له طيب. قال لها قولي لي اطرى حاجه النبي نام عليها. فقالت له احنا كان لنا حاجة رداء كده في الصيف بيطبقوا ينام على الاثنين متطبق يعني. لو في الشتاء بينام على نص ومتغطى نص وده احسن حاجة خلاص. فهو دي قاعد لغاية ما بكى قال لها انا كان لي صاحبا هو ده صاحب هو النبي ابو بكر سلكوا مثلا قال فانا اخشى ايه يعني وخالف عن الطريق فانا ايه فلا القاهم ابدا. ما هو فعلا مش هيقابله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه فكره في النبي صلى الله عليه وسلم في ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضكم على الحوض فرضكم على الفرض اللي هو ايه اللي هو لما الناس كانت بتبقى ماشيه في الصحراء وابل وبتاع في واحد بيسبقهم على الموارد الماء على الموارد الماء هو بقى اللي جهز لهم الميه بحيث انت بتبقى جاي ناس خلصان ايه فاقول انا فرضكم على الحوض يعني النبي يسبق الامه فايه يسبق الامه كل ناس تمر لا مين اللي بس يجي لغايه النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ الناس يتخطف الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليه قول انت لا تدري ماذا احدث بعدك فهو دي الفكره ان هو ايه المثل كل جهد المسلم اللي هو من جاء او نطوى يطلب العلم يطلب انهي علم اللي هو التمثل ده الجهد ده يمكن تفنى فيه عمرها ليه ممكن افني في عمري ما انا هضيع عمري كده واحد عندك كم عمر هو واحد لما انا اموت ايه اللي هيحصل مش هموت تاني دي المفاجاه اه هي مره فكل الافناء ده يعني انا في معنى عجيب جدا ايه ده عشان كده الانصار حب الانصار من الايمان ليه النبي صلى الله عليه وسلم في احد لما احب به القوم وهو مقتول يعني احب ايه عارفه لما يكون معاه خمسة ستة واحيط 50 100 جايين من كل حته ففي الاخر هيحصل ايه حتى لو استبسل الناس اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هيقتلوا ويخلص الى النبي صلى الله عليه وسلم ده معنى واضح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعني ايه كان من يقوم يعني هيقوم اللي قايل ده هيعمل ايه هيخطئ تفان امام النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير جدا من الانصار في القتل اللي شال بقى ضربه وظل شهيد عشان كده هو شهيد عشان كده احنا بنقول معنى الشهاده ده معنى مش مرتبط بالموت ده مما بقي في اذهان الناس الان ان الشهيد الميت مش صحيح سيدنا النبي كان يقول من سر ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض يبقى ما هو الشهيد ده بيموت لا ما يموتش الشهيد ده فعل دي وظيفه زي الخلافه وظيفه من سر ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله ليه بقى طلحة شفتوا الصحابة اللي مات كلهم في الأنصار في الأحد دول كانوا بيعملوا ايه بيشهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وشرعة الله عز وجل تتحقق بان هو يفني حياته من اجل ده خلاص طلحة تحمل كل ده ولم يقتل طلحة كان جسمه كله مليان يعني ما فيش كل حتتين فيهم ضربة رمح ضربة سيف منين من اللي حملوا على النبي لانه حمل النبي صلى الله عليه وسلم بظهره عشان كده ابو بكر الصديق كان اذا تذكر احد قال احد كلها لطلحه ليه كل الناس دي كانت بتحقق غرض واحد حمايه الديانه ونصره الاسلام وتحقيق معنى ان كل ده عملوا مين تمثلوا في الاخر طلحه انه هو قد يفني حياته طوعا في مقابل ان يتبقى حامل الرساله لتبليغ الرساله المعنى ده اخوانا معنى هو طبعا بيتقال بسهوله انا قلته وانا خلاص المعنى ده هو ده اللي خلى ايه خلى الصحابه يصلوا الى مبلغ لا يبلغ محدش يجي وراه الا بقى بالايه بالفضل يعني بالرحمه ان الله عز وجل ايه يرفع اقوام كما يشاء بالتمثل اللي هو ايه يقعد يقرب لغايه كان في سيدنا عبد الله بن مسعود كان يشوف حد من التابعين مش فاكر اسمه كان يقول له ايه والله لو رآك رسول الله لأحبك يعني ايه الخلطة دي التمثل ده لو شافه كان حبه عشان كده كان يقولوا اقرب الناس اقرب الناس الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودلل وسنتي عبد الله بن مسعود اقرب الناس لعبد الله بن مسعود كان النخعي ابراهيم النخعي اقرب الناس لابراهيم سفيان كده يقول لك كل واحد فيهم لو رايته وكانك رايت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في منهم ناس ده وارد مشهور جدا عن التابعين ان هو كان التابعين فعلا لغايه ما وصلوا لدرجه ائمه المذاهب الامام احمد لما كانوا يسالوه عن يقولوا له كلمنا في الزهد او في الورع يقول الورع انا اتكلم في الورع انا اكل من حنطه بغداد يعني انا باكل من الحاجات اللي الناس بتبيعها في السوق بشر الحافي اتكلم في الورع كثير جدا من التابعين طبقه اللي هم التابعين او ائمه المذاهب يعني طبقه الامام احمد والبخاري وغيره كانوا لا ياكلوا مما ياكله الناس في الاسواق للشبه وانتشار الفساد وكذا ولا يشرب مما اكتراه أئمة الظلم يعني أي أمير حفر حاجة كانوا يشربوش منها لدرجة أنه كانوا يهلكوا أنفسهم يعني كان هيهلك شوية يقول ليه حتى بس يظل المعنى ده في الأمة إني إن ممكن حد من وريث النبي صلى الله عليه وسلم يترفع على الحرمات ولو استصعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين حديث الذهب، يعني لما جه حد خلع خاتم النبي يقول ليه واحد لابس خاتم ذهب، فقال له اخلعه ده مما حرمه الله عز وجل على الرجال، فخلعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خده بأشهر، ما مسكوش. انتوا فاهمين المعنى؟ ففي ناس كانت المعنى ده للنبي حتى لا يخاطر الحرام ما يلمسوش، خلاص ده واضح. فابو بكر، ابو بكر مره حد من العبيد بتاعته جاب له لبن، قال له اشرب، فسالنا ابو بكر شرب، فقال له عارف اللبن ده انا جبته منين؟ سيدنا ابو بكر الصديق قال له جبته منين؟ فقال له انا كنت في الجاهليه تكهنت الواحد، واحد قال له ما تتوقع لي كده حاجه، الكهانه طبعا محرم ضرب النوع من يعني الدجل او كده، فقال له تكهنت فاداني فلوس ما قابلنيش من ساعتها، المره دي جابه لي، فاللبن اللي انت شربته ده من كهانه الجاهليه. طب هو شربه يعمل ايه؟ ف يعني رجع اللبن تاني. ليه؟ المعنى الكبير اللي احنا اللوحه اللي احنا بنرسمها اللي هي فكره ايه؟ ده يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو ينفع؟ ما ينفع. بس المعنى ده ليه صعب وليه سهل؟ سهل لانه نتيجته مضمونه. يعني ايه نتيجته مضمونه؟ سهل خالص. يعني عمرك تسمع حد في التاريخ عمل كده وما ما شهدتش ليه الامه بالصراحه؟ ابو بكر وعمر وعثمان. الوضع كان سهل جدا. ابو بكر ده عاش بعد النبي كام سنه؟ سنتين. دول بيعمل ايه؟ سيدنا معاويه بن ابي سفيان حكم 20 سنه، خلاص. كل واحد ادرك خلافه عمر شاف عمر 10 سنين نموذج، يعني نبي بس من غير وحي، يعني لانه يفعل فعل النبي اكنه نبي، خلاص. فلما في اخر ملك سيدنا معاويه هو حكم وملك الدنيا كلها، بس على يعني مش زي عمر في اخر المده ادرك ايه؟ ان لو الامر قصير، يعني ايه 20 سنه طبق خلص؟ هو في اخر مده وفي اخر حياته ادرك خلاص ان الموت ادركه، لو في حاجات رجع بالوقت فقال ايه؟ لله دره ابن حنتم. عمر كان بصير. ليه؟ ايه قعد ايه؟ 10 سنين ما كانش عيش حلو ازاي؟ سيدنا عمر خطب في الاكل والشرب، كان حاجه صعبه جدا في الاكل والشرب، في الاكل والشرب والنوم والصلاه بتاع طول 10 سنين. دي مش كتير. طبعا هو طبعا قصته بادئه من زمان، لكن وهكذا. عشان كده في التاريخ المعاصر في ناس في اسوأ عصر من العصور تلاقيه قاعد حاله من رحاقه الصدر غير عاديه. ليه؟ كان بيتمثل معنى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في اي وقت، يعني هو في مكه، في مكه الوضع المفروض يكون صعب، هو كان ايه؟ هو كان رضي بربي، يعني هو مرتاح. ليه؟ هو في حاجه ثانيه عايزها من الدنيا؟ مش عايز حاجه ثانيه. يعني هو عارف معرفه الله عز وجل ده غرض، ده مش غرض، ده ايه؟ يعني ده الهدف النهائي. فهو نفس الحكايه، اي واحد زي ابو بكر زي عمر، اي واحد عايز يتمثل. عشان كده احنا بيجي لنا مرويات تواريخ ناس من العلماء عاشوا في وقت اضطهاد او غلب الكفار وبتاع، وتلاقيه حاله من الرضا القلبيه اكنه كان عايش يعني في محيطه سحاب. طب هو كان مبسوط ليه؟ ما هو السؤال ما ينبسطش ليه؟ يعني هو محقق انهي معنى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكه الوضع كان شكله ايه؟ صعب. طب النبي اللي مات وما حدش امن بيه، ده لو ياتي الرجل ياتي النبي ليس معنا احد. طب النبي اللي بقى بعد ما ارسل بيوم الذبح، بنو اسرائيل قتلين الانبياء، قتلوا الانبياء كثير جدا. طب ده كلهم في ايه؟ حق الرضا اللي كان في ايه؟ خلاص احنا ختمنا كده. فهذه الحاله دي، الحاله دي يا اخوانا هنا بقى احنا عندنا اشكاليتين، ان الحاله دي احنا عايزين نتتبعها بشكل ايه؟ فردي، انت شخصيا تتمثل ده، بعد ما تتمثل جزء من التمثل ايه؟ الوظيفه، الوظيفه العامه اللي هي ايه؟ هدايه الناس، بعد هدايه الناس تحقيق نظام يقوم على هدايه الناس، دي وظيفه، مش وظيفه اي حاجه ثانيه، مش تشييد مسائل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم ابعث او لم امر بتشييد المسائل، يعني مش اللي انت تبني مسجد، امال انت ايه؟ تبني مسجد. تشييد غير البناء، تشييد ان هو فوق اللازم. يعني تعمل عمود ده البناء، تزخرفه وتلونه ده تشييد. هو مطلوب ايه؟ ان الناس تصلي يعملوا مكان، ويدعو الناس تخش بالاسلام، ويعلم الناس كلام الله عز وجل، طب حفظناه تكرره. بعد ما تكرر تتعبد الله عز وجل بليل نهار، بعد كده تذكر الله، دي وظيفتك الدائمه. طيب لو الناس مش عايزه تلتزم الوظيفه دي تجاهدهم. تجاهد نفسك وتجاهدهم. طب لو انا جهدتهم وما التزموش تبقى انت عملت العكس. هل ده ايه؟ كل ما احنا راجل كله ما دي بقى ده المعنى اللي احنا بنقول هيحقق في المجتمع. يعني لما قام مجتمع زي ابو بكر الصديق ايه الخلاف بين ابو بكر الصديق وخلافه بنو عباس ودوله بنو ال عثمان؟ ايه الفرق؟ في راي النبي في الاقتصاد، راي النبي في السياسه، راي او فعله. فعله ده هو ده اللي احنا عايزين ايه تستدعيه كله. يعني ايه؟ يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود هيعمل ايه في ده وده وده اللي هو وظيفه الامه. ده عشان كده احنا بنرد الموضوع في الاخر ايه الناحيه الفرديه، ده التمثل الداخلي بعد ما تمثلوا داخليا الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مامور بهدايه نفسه؟ الاول هو، وبعد كده هو وآل بيته، وبعد كده هو وآل بيته واقاربه، وبعد كده قريته، وبعد كده الناس بقى العرب، بعد كده ملوك الدنيا، بعد كده الناس كلها، بعد كده الناس ليهم الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وظيفته ان هو يؤسس بطريقه ما ان يحفظ على الناس دينهم حتى بعد ما توفى. ازاي؟ بحساب الصحابه. الصحابه عمالين ايه يحفظوا الناس. عشان كده احنا بنقول ايه ان وجود الصحابه وكان الناس شافت النبي. ليه؟ لانه ادراك القران كامل غير منقوص، والسنه كامله غير منقوص، وتطبيق يقترب من فعل النبي، الا انهم ايه يعني ليسوا بانبياء، يعني غير وحي. يعني هم بيتمثلوا قدر الطاقه البشريه. عشان كده احنا بنقول ان هم مش هم مش الاسلام، هم افضل نموذج للتشبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قولوا اكيد بس على دقيقتين. يعني حضرتك تقول ان وظيفتي انا جزئيه معينه في تمثل فعل النبي في حاجه معينه، دي اللي هي مرت مصاري في حياتي مرت بيها، دي جزئيه. الاول التمثل من غير وظيفه معينه، وظيفتك الاولى اللي هي وظيفه التعبد لله عز وجل، دي حاجه مفكه عن اي حاجه. يعني افرض حطينا واحد في بير دفناه تحت كيلو تحت الارض، هداية الناس مش موجودة، اللي عمل البر التقف هو متعبد؟ بإيه؟ بذاته هو ده أكثر معنى مجرد في الإسلام. أنت من جوه اللي حطيتك في بير، خلاص؟ بعد كده زي سيدنا بالظبط يونس جوه الحوت. إيه بقى؟ ده هو نبي بس جوه حوت، يدعو مين؟ هو نفسه أعظم دعاء دعي به الله عز وجل، من أعظم الدعاء دعاء يونس. ليه؟ أكبر تمثل الدعاء للعبادة جوه الحوت، ما فيش أي تكليف ثاني غير التعبد المباشر. زائد جزئيتي بقى اللي انا بعد كده الوظيفه اللي وجدت فيها لو في حد غيرك. تمام. وظيفتي دي بقى هتبقى جزء من وظيفه الامه اللي هي تمثل النبي بشكل عام كامل. الدعوه والجهاد والدل على الخير وحسن الخلق وكسر الكفر وتقليل الكفر في الدنيا، زياده الايمان في الدنيا، حفظ الديانه على الناس حتى يوم القيامه. لان انت بعد ما تموت هتبقى مسؤول عن اللي هيجي بعدك، حافظت عليهم الديانه ام لم تحفظ؟ ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. خلق أحيو جزء من تراثه. أيضا هو حكينا في المقاومات، هل بعض مثلا حوادث في الزمن ده يمكن سحبها على نفس النموذج؟ ماشي. هو السؤال احنا هنتعرض دي من ناحيه المقارنه، اللي هو فكره ايه؟ زي الفكره اللي احنا قلناها في الاول، ان في كذا افهام جوه الامه لاستدعاء معنى الخلاف. في واحد شايف ان النبي بيتمثل في 12 واحد زي الشيعة، في حد شايف ان النبي بيتمثل في شخص بعينه، في فرق قديمه كانت يعني تظن ان سيدنا علي وريث النبي صلى الله عليه وسلم من فرق ولاة الشيعة، وهم على الاقرب للكفر على الحقيقه، مش التشيع، يعني اللي هو ادعاء النبوه في علي. صح. فالنماذج دي احنا هنعرض ليها ليه؟ لان هي موجوده، يعني موجوده كبتطرح كبدائل لفهم الاسلام. ده بالعكس، في احيانا في نماذج، في ناس كتير جدا، نموذج من اول الثوره الخمينيه لغايه اداء حزب الله، لاسباب تتعلق بتشوه فهم الوحي والتاريخ والتدافع، تصوروا ان الصوره دي اهو كسب الماتش 3-0 ولا لا، بس يبقى حلو. ان هو مش فكره، هو ايه المعنى، ايه المعيار اللي انت عايز تعاير عليه؟ فالسؤال بتاعك مضمن في فكره الطرح. واحنا بنرجع ورا هنلاقي ايه في كذا مول. احنا عندنا في وقت معين، في وقت في الامه، في 8 دعوه خلاف في نفس الوقت هنعرض دول. يعني في 4-3 بشكل كبير، الدوله العباسيه كان بيؤمر باماره المؤمنين، الدوله الفاطميه في مصر والشمال الافريقي، وبنو اميه، بنو اميه في الاندلس، الثلاثه عرق الخلافه ضرب فيهم في نفس الوقت، يعني كل واحد بيدعي ان هو خليفه، كل واحد. طب هو انت خليفه مين؟ ده السؤال. وعشان كده سؤالك يعني هيبقى هيساعدنا في طب انت خليفه مين؟ الفاطميين بيقولوا احنا خليفه النبي، ده احنا ولاده العباسيين، احنا ولاد عمه. ما هو اولاد عم سيدنا العباس. والامويين قرايب. هما يموتوا باميه يعني شمس فوق خالص، اميه فوق خالص يعني من الانساب العربي بقى قريب برضه النبي صلى الله عليه وسلم. شايف ايه؟ ان هما كلهم التلاتة بيدعوا انهي وظيفة؟ وظيفة الخلافة. احنا عايزين بقى نحط ايه؟ وطبعا قال عثمان السلاطين على عثمان ادعوا الخلافة، في ناس كتير افراد بقى اللي هو واحد وتلاتة وسواء الميكروباص هما ادعوا الخلافة على بعض كده. تمام؟ احنا هنشوف يعني سؤالك هيبقى مطروح. الرؤى غير السنية، نشوف الدنيا كان الناس شايفة ايه. تمام؟